الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد القائل والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار. وبعد أيها الأخوة الكرام، فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا على ما أفاء به علينا من النعم، ومن أعظمها نعمة الإسلام فهي أعظمها جميعا، ونعمة اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن الاجتماع واللقاء الحافل الحاسد الذي كان في الليلة الماضية، وهو اجتماع عظيم مبارك إن شاء الله كما عبر عنه في هذا اليوم فضيلة العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله، قال لا أعلم في تاريخ المنطقة حفلا مثله، وهذه شهادة من هذا العلامة الثقة على كبر سنه وغزارة علمه حفظه الله. نعم، إنه حفل لا نقول إن المنطقة لم تشهد مثله فقط، بل نقول إنه لم تشهد مثله منطقة أخرى. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك جهود الإخوة القائمين عليه، بل هم آباء ومشايخ، وأن يوفق جميع العاملين لإحياء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يحقق لهم نصره المبين الذي وعد به عباده المؤمنين: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وإنني لأعجز كل العجز مهما كانت العبارات عن شكركم وعن تقديري لحفاوتكم وإكرامكم البالغ الذي لا أستحق جزءا يسيرا منه، ولكنه طبعكم الكريم، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجازيكم عن هذا خير الجزاء، وأن يجعلنا جميعا خداما وجنودا لدينه ودعوته وإعلاء كلمته، إنه سميع مجيب. ولقد كان من توفيق الله تبارك وتعالى لهذه الفكرة التي أريد هذه الليلة أن نعرضها على هذه الوجوه الخيرة الطيبة، أن يأتي هذا اللقاء بعد ذاك اللقاء الذي كان الليلة البارحة. هذا من فضل الله تبارك وتعالى، لأن حفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تعلمون أيها الإخوة يكون على نوعين. أما النوع الأول فهو ما شهدتم ورأيتم البارحة من حفظها في ذاتها وإتقانها ولله الحمد كما رأيتم، والنوع الثاني هو حفظها بالذب عنها والدفاع عن حوضها ودفع شبهات المبطلين الذين يكيدون لها. وهذا هو الجانب الذي أرجو أن يكون ما أعرضه الليلة كافيا في حدود طاقتنا البشرية لأن نسد هذا العجز والخلل بإذن الله تبارك وتعالى. فإن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودينه وشرعه لها علينا حق عظيم، فهي الأمانة التي حملنا إياها نحن معاشر طلبة العلم، وهي الميثاق الذي أخذه الله تبارك وتعالى، وهي الميراث الذي أورثنا إياه رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإنه من الواجب علينا أن نجتهد في حفظها بكلا نوعي الحفظ. والحفظ حفظ السنة والشريعة والدين بدفع الطائل عليها وإقامة الحجة عليه وجهاده بالقرآن جهادا كبيرا، هذا يستدعي جهودا عظيمة نعجز عنها، ولا سيما من كان في مثل هذا الزمن، والله المستعان. ولكن الله تبارك وتعالى بفضله وجوده ومنه وكرمه من علينا بوسائل عظيمة، ومن علينا بعلماء أفداد في الماضي قاموا بهذا الواجب قياما عظيما. ولو أننا قمنا بإحياء ما كتبوه ونشره وشرحه وإيضاحه لكان ذلك عملا عظيما، ثم نسد ما بقي مما استجد من ضلالات وشبهات وغيرها مما يقتضي الحال أن نبينه، وأن نكون قائمين لله تبارك وتعالى بالحجة في عصرنا الذي نحن فيه. والأعداء الذين يكيدون لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرون جدا، وعلى رأسهم أهل الكتاب الذين ذكر الله تبارك وتعالى عداوتهم وحسدهم ومكرهم وإغاظتهم أو غيظهم، لأن الله تعالى بعث النبي صلى الله عليه وسلم من العرب الأميين في غير ما موضع من كتابه. يقول الله تبارك وتعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ويقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وهذا شأنهم وهذا دأبهم في جميع العصور منذ أن بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم وأقام عليهم صلى الله عليه وسلم الحجة، ولا سيما النصارى الذين هم موضوع هذه الليلة بالذات. أقام عليهم حجة الله لما جاءه وفد نجران وقرأ عليهم ما أنزل الله تبارك وتعالى عليهم من الحجج العظيمة في صدر سورة آل عمران، وكذلك في كتابه صلى الله عليه وسلم إلى هرقل والمقوقص وغيرهما من ملوك النصارى، وجهاده صلى الله عليه وسلم أيضا كما حدث في غزوة تبوك، وأمثال ذلك مما يظهر به عداوة هؤلاء، ويظهر به أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بأمر الله بمجاهدتهم وإقامة الحجة عليهم، فإنهم كانوا أول كافر به وبالذات اليهود، ثم إنهم عادوه صلى الله عليه وسلم، ثم إنه صلى الله عليه وسلم حذر أمته من عداوتهم وأخبر عن ذلك بأنهم في آخر الزمان سيجتمعون وينزلون بالأعماق أو بدابق لمقاتلة المسلمين. والأحاديث في الفتن والملاحم كثيرة، ولم تنتهي هذه المعركة مع أهل الكتاب ومع النصارى إلا بنزول المسيح عليه السلام عبد الله ورسوله الذي ألهوه وعبدوه من دون الله. فإذا نزل صلى الله عليه وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وكسر الصليب وقتل الخنزير ورفع الجزية وقتل المشركين هؤلاء، حينئذ يظهر حقا صدق ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتتطهر الأرض من شرك هؤلاء المنتسبين إليه زورا وظلما وعدوانا. إن الكلام في هذا الموضوع أيها الإخوة طويل، وحقيقة الأمر أن موضوعنا الليلة كما هو غرفة من بحر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فهو كذلك عمل بطريقة أو بطرق قد تكون أكثر من طريقة مما اقترحه فضيلة أخينا الشيخ سلمان بن فهد العودة حفظه الله في الطرق التي اقترحها وجمعها لمقاومة التنصير. ومن هنا كان لابد أن نتعرض بشيء من العجلة للبداية التاريخية لهذه العداوة ولهذا التنصير، ثم للكتاب الذي هو الموضوع الرئيس في عملنا، ثم نوجز لكم شيئا مما نريد أن نعمله إن شاء الله تبارك وتعالى في هذا الكتاب. العقيدة النصرانية أيها الإخوة الكرام حرفت وبدلت وغيرت كما أخبر الله تبارك وتعالى وكما يشهد بذلك الواقع. فكثرت الأناجيل بعد رفع المسيح عليه السلام كثرة عجيبة، حتى أنه في نهاية المئة الثانية الميلادية أقرت المجامع الكنسية الأناجيل الأربعة الموجودة والمعروفة الآن، وهي أربعة من ضمن ما يقارب أو يزيد على 70 إنجيلا مختلفة متفاوتة، وهي في ذاتها متناقضة ومختلفة في كثير من الأمور، بل في أعظم الأمور كدعوة إلى ألوهية المسيح وبنوته لله تبارك وتعالى عن ذلك، وصلبه وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. غير أن من أعظم ما وقع فيها من تحريف، وهو الذي يهمنا بسبب الحديث عن التنصير، أن بول الذي يدعون أنه بول الرسول أو شاؤول اليهودي كما كان يسمى شاؤول، قد بدل دين المسيح وحوله من دين محدود في بني إسرائيل فقط إلى دين عالمي. والله تبارك وتعالى بيّن في كتابه أن عيسى عليه السلام إنما هو رسول إلى بني إسرائيل ورسولا إلى بني إسرائيل، ولم يبعث الله تبارك وتعالى قبل محمد صلى الله عليه وسلم رسولا إلى العالمين كافة، بل هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم كما ثبت ذلك في أكثر من حديث وآية. والمقصود أن المسيحية كما تسمى وهي النصرانية أو ما جاء به المسيح عليه السلام من الحق والدين والدعوة إنما كانت محصورة في بني إسرائيل، وبذلك تنطق الأناجيل الموجودة إلى الآن بين أيديه، فإنها تذكر أن المسيح عليه السلام جاءت إليه امرأة فينيقية أو سورية، وتختلف الأناجيل في قصتها، ولكن المقصود أنها جاءت إليه عليه السلام فردها وقال إنما بعثت إلى خراف بيت إسرائيل الضالة، أي إنه لم يبعث إلا إلى بني إسرائيل. ومع ذلك فإن بولس قد ذهب في عدة بلاد وأرسل الوعاظ في أماكن كثيرة من العالم لنشر هذا الدين، وأهم جزء نشر فيه وانتشرت فيه عقيدته هو أوروبا، العدو اللدود للإسلام والمسلمين منذ ذلك الحين وإلى قيام الساعة، الروم، الدولة الرومية أو الإمبراطورية الرومانية البيزنطية كما يعرفونها. هنالك في مجمع نيقيا في سنة 325 عقد المجمع وقررت العقيدة الباطلة، واعتنق قسطنطين ملك الروم دينهم وعمد على فراش الموت ونشر وانتشر هذا الدين. ثم اجتاحت أوروبا بعد ذلك موجات من الغزو البربري الذي يسمونه الغزو الهمجي من قبل شعوب الشمال النورمانديين وأمثالهم، اجتاح هؤلاء الإمبراطورية الرومانية ودمروا روما حوالي سنة 410 ميلادية، ومن 410 ميلادية إلى 1210 ميلادية 800 عام، 8 قرون لم تعرف أوروبا علما ولا هدى، ولم يؤلف فيها كتاب واحد على الإطلاق، والكتاب الوحيد المعروف والمقروء فيها خلال 8 قرون هو الإنجيل أو الكتاب المقدس التوراة والأناجيل فقط. وفي هذا الظلام الدامس نشأت الأفكار ونشأت الضلالات ونشأت البدع ونشأت الفرق، إلا أن أمرا واحدا لم يتغير وأجمعت عليه كل الفرق والطوائف، وهو عداوة الإسلام والمسلمين. ومن ثم كانت الحملات الصليبية التي تعلمون وقائعها ولا داعي للتفصيل فيها. عندما قامت هذه الحملات بدأت ولأول مرة في تاريخ أوروبا تتفتح أعين الأوروبيين على النور وعلى الحق وعلى الخير وعلى الإنسانية، فإنها لم تكن تعرف للإنسان أنه إنسان حتى جاء أولئك إلى العالم الإسلامي المتمدين المتحضر. حينئذ بدأ ما يمكن أن نسميه الغزو الفكري أو الغزو التنصيري في العالم الإسلامي. ومر وهذا يدعونا له بيان سبب تأليف شيخ الإسلام رحمه الله لكتابه، جاء أحد أو مر أحد بطارقتهم وعلماء دينهم اجتاز بأنحاء من العالم الإسلامي في تركيا وغيرها، وعاد إليهم وأخذ يكتب أو يخطب ويقول إن المسلمين على دين باطل محرف، وإني قد قابلت علماءهم وناظرتهم فأفحمتهم وأبطلت دينهم وحطمت شبهاتهم، إلى آخر ما افترى وكذب به هذا المفترين. فلما بلغ ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أخذته الغيرة الإيمانية، فجرد سيف الحق على هذا الباطل وسيف الحجة الإيمانية الرسالية على تلك الشبهات المفترات الزاحظة، ففندها واحدة واحدة وأبطل كلامهم، وجاءنا بهذا الكتاب الفذ الذي لم يكتب مثله قبله ولا بعده. رحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية، هذا العلم العلامة الزهبذ الفهامة، كم من طواغيت قد حطمها، طاغوت المنطق فنده ودمره قبل أن تعرف أوروبا ذلك بأكثر من 5 قرون، لأن هيجل المعروف في التاريخ الأوروبي أنه دمر أو قضى على منطق أرسطو لم يكتب شيئا مما يقارب 10 أو 20% مما كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية، ونقول هذا والحمد لله عن علم وعن اطلاع. والغربيون يسمون هيجل إله العلم أو إله الفكر، تعالى الله عما يقولون. ولو اطلعوا على كلام شيخ الإسلام ونظروا بعين الإنصاف والتجرد لا نقول يؤلهونه، فنحن لا نرضى ذلك، بل لكانوا يؤمنون بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم. هذا فقط في المنطق رد على المتكلمين، وتعلمون كتابه العظيم في درء تعارض العقل والنقل، وكتابه الآخر نقض التأسيس وغير ذلك، رد على الأشعرية، رد على المؤولة، رد على الرافضة بكتابه العظيم المشهور منهاج السنة، وهنا رد على اليهود والنصارى في هذا الكتاب الجواب الصحيح من بدل دين المسيح، وهكذا رحمه الله. فالكتاب فذ في بابه لأنه من تأليف هذا العلامة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وإن كان شيخ الإسلام في الحقيقة لا يحتاج إلى تعريف ولا كتبه، لكني رأيت أن أعرض لشيء مما في هذا الكتاب لسبب أراه مهما، وهو أن بعض طلاب العلم إن لم أقل الكثير ممن عرفته وسألته وناقشته عند بداية فكرتنا هذه ومشروعنا هذا يقولون إنهم لم يقرؤوه. ووقع لي أن سبب ذلك أن كثيرا من الإخوة طلاب العلم أو العلماء بارك الله فيهم جميعا يقولون إن الكتاب يتحدث عن الأقانيم وعن الصلب وعن فرق النصارى وغير ذلك من الأمور قد لا يكون الضروري أن يطلع عليها إلا من يريد التجرد للرد على هؤلاء، وربما لا يكون كثير من هؤلاء لديه هذا الاهتمام بهذا القدر. فأحببت أن أطلعكم على بعض ما أرى من نقول، وأرجو أن لا أطيل فيها عليكم إن شاء الله، لكنها تبين لكم غزارة ما في هذا الكتاب من علم وتنوع موضوعاته. فالكتاب بالحقيقة ليس فقط فيما يتعلق بالنصارى، بل هو يقرر تقريرا عجيبا عظيما حقائق لا توجد ولا أظنها توجد في أي كتاب آخر غيره. إنها علوم جمة يحتويها هذا الكتاب، فهو دائرة معارف أو معلمة في علم مقارنة الأديان، وهو يحوي من ضمن ما يحوي علم العقيدة وهو أشرف العلوم وأعظمها، العقيدة، توحيد الأسماء والصفات، قواعد عظيمة ذكرها رحمه الله تعالى فيها، من ذلك القاعدة العامة في توحيد الأسماء والصفات المعروفة، إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم إلى آخره مع شرحها. ومن ذلك بيان حقيقة ما يضاف إلى الله تبارك وتعالى والتفريق بين ما يضاف إليه عز وجل من ذوات قائمة بأنفسها وبين ما يضاف إليه تعالى من المعاني التي لا تقوم إلا بغيرها، لأن النصارى يجادلون في كون المسيح كلمة الله أو روح الله، فقرر هذه القاعدة رحمه الله وبين أن الذوات القائمة كما في قولنا أو في قول الله تبارك وتعالى ناقة الله أو في قولنا مثلا بيت الله وما أشبه ذلك، هذه لا تكون صفات لله. وأما ما لا يقوم بنفسه من المعاني فإنها تكون صفات لله، وهكذا وفصل القول في هذا رحمه الله. ثم تعرض لعلم لتوحيد الألوهية وبين فيه حقائق عظيمة فيما وقعت فيه الصوفية وأشباههم والنصارى من تعظيم الموتى والغلو فيهم إلى حد عبادتهم، وما أحدثوه من البدع عند القبور والتصوير وأمثال ذلك في مواضع كثيرة، وكيف وقع فيها النصارى ومن تبعهم من المسلمين. هذا أيضا جانب عظيم، ولا يخفى على أمثالكم أنه لو كتب للمسلمين اليوم أو ترجم أو حقق لهم كتاب عن الغلو في الموتى مثلا وحكم الاستغاثة بهم ودعائهم لربما رفضه الكثير وقالوا هؤلاء وهابية أو هؤلاء لا يؤمنون بكرامات الصالحين أو ينكرون حق الأولياء أو ما أشبه ذلك. لكن إذا قدم إليهم هذا ضمن الرد على النصارى تقبلوه لشدة حاجة المسلمين اليوم كما تعلمون إلى الرد على النصارى، فإذا قرأه المسلم فإنه يقرأه من باب معرفة باطل هؤلاء النصارى والرد عليهم، فيستفيد أنه هو أيضا يصحح عقيدته فتكون الفائدة مزدوجة. وسماحة الوالد الشيخ عبد العزيز حفظه الله لما عرضت عليه الفكرة سر بها يعني جدا وقال هذا عمل عظيم، وهذا يعني كما قال حفظه الله قال عصفورين بحجر واحد، هذا ما يحققه هذا الكتاب إن شاء الله إذا ترجم بإذن الله كما سنبين. هناك أيضا علوم عظيمة من أعظمها ما يتعلق بالنبوة وإثباتها وحقيقتها والمعجزات، فقد ذكر رحمه الله أن هذا الكتاب يحوي أو ذكر في هذا الكتاب أن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم أو الآيات الدالة على صدقه تزيد على الألف، وذكر نماذج عظيمة منها لا توجد مجموعة بهذا الإيضاح وهذا الأسلوب وهذه القوة وهذه الحجة في أي كتاب آخر، فهو من أعظم الكتب في دلائل النبوة وإثبات نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الكتاب أيضا مباحث وموضوعات عظيمة في علم التفسير، كما مثلا في الآيات التي تتعلق بأهل الكتاب وأحكامهم، وكما مثلا في موضوع الصلب أو رفع المسيح أو كون ما من أحد من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته وما أشبه ذلك من آيات قد يشكل تفسيرها، وتتعلق أيضا بأنبياء قبله كما في ذكره رحمه الله لقصة موسى عليه السلام وذهابه إلى ماء مدين، وهل كان صهره هو شعيب النبي أم غيره، وأمثال ذلك من المواضع. وتعلمون شيخ الإسلام رحمه الله إذا حقق المسألة كيف يبدع وكيف يغوص في الأعماق. كما أن فيه تعرضا أيضا كثيرا لعلوم عظيمة كعلم الحديث وعلم المصطلح ومسائل فقهية عظيمة النفع جدا، وربما لا تجد تحقيق هذا في أي كتاب آخر من كتب الفقه. وكذلك تعرض لعلم النفس والعلم الاجتماع ولعلم الحكم ولعلم السياسة، وقارن أحوال المسلمين في ذلك بأحوال الروم، بل إنه تعرض لعلم المنطق ونقده ونقد الفلاسفة وفند شبهاتهم في معرض رده على النصارى وما احتج به من شبهات فلسفية، بل إنه رحمه الله تعرض لعلم الطبيعة وله بهذا كلام قد نورد بعضه، وكذلك لعلم اللغة ولعلم الترجمة عندما تعرض لترجمة الأناجيل والتوراة وأشباهها. ثم إن

كثيرون في زماننا وغير زماننا يحملون من مكان إلى مكان في الهواء، وهو ما تفعله الشياطين مع الصوفية ومع أشباههم. ثم يقول: ومعلوم أن النار والهواء الخفيف تحركه حركة قطرية فيهبط، قطرية وفق قانون قوانين الفيزياء فيهبط، والتراب والماء ثقيلان يحركان حركة قطرية فيفعل، وهذا مما جرت به العادة. يأذن هون؟ نتوقف لهذا إن شاء الله. الحمد لله. لعل فيما تقدم كفاية من حيث أهمية الكتاب واشتماله على علوم جمة وموضوعات غزيرة متفرقة وأصول وقواعد عظيمة في علوم شتى، ولننتقل الآن إلى ما يجب أو ما نريد إن شاء الله أن نعمله تجاه هذا الكتاب القيم العظيم. والفكرة المبدئية هي أننا نريد أن نترجم هذا الكتاب إلى كل اللغات الحية في العالم إن شاء الله، وما ذلك بإذن الله تعالى بعزيز ولا صعب المنال إذا خلصت النية. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم ذلك، وصحة العزيمة، وكان التعاون من إخواننا المسلمين على هذا العمل. ولا نريد الاكتفاء بالترجمة فقط، بل لا بد من الشرح والتعليق والإيضاح، لأن الأمور كما تعلمون في هذا الزمن كثيرا مما ذكر شيخ الإسلام يحتاج إلى إيضاح وإلى ضبط بلغة العصر. ثم نحتاج إلى ما لا بد منه، وهو الفرق التي ظهرت بعد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من النصارى، لابد أن نوضحها ونبين حالها ونرد على شبهاتها التي ربما لم ترد بهذا الكتاب. وكل ذلك يجب أن ينشر في العالم كله لأسباب لا تخفى على مثلكم، لكن لعلي أوجد لكم بعض البواعث التي حركت لهذا المشروع الذي أساسه هذا الكتاب. حقيقة، أولا أننا ننظر إلى أننا نعيش في مرحلة كتلك المرحلة التي كانت الأمة الإسلامية تعيشها في أيام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فعندما كذب ذلك الراهب أو الأسقف وافترى ما افترى، نحن الآن نجد الكذب العظيم الذي تتناقله وسائل الإعلام في كل مكان وفي كل آن بمثل هذا القول المفترى الباطل الداحق. والأمة الإسلامية ولله الحمد هي الآن في حال صحوة ويقظة ونهضة، كما نهضت في عهد شيخ الإسلام رحمه الله، وكان لها ما كان من مقاومة الصليبيين والتتار بالجهاد بنوعيه: الجهاد بالقرآن والجهاد في الميدان. فالحال كالحال، وما أشبه الليلة بالبارحة، وما أحوجنا الآن بل الحاجة أعظم وأعظم إلى أن ينشر هذا الكتاب كما كتبه رحمه الله في ذلك بتلك الحقبة التاريخية المهمة من حياة وتاريخ الأمة الإسلامية. وأيضا نحن الآن نعيش هذا التحدي الصليبي المعاصر الذي يريد أن يدمر وجودنا وأن يسحق كياننا، أن لا يبقى لهذه الأمة وجود على الإطلاق. يريدون أن يملكوها عقيدة وسياسة واقتصادا وإعلاما ومناهج وفي كل منح من مناحي الحياة، وأن تصبح جزءا من ممتلكاتهم العريضة، وتصبح تابعا ذليلا لهم، لا تملك مجرد مقوم من مقومات الذات أو الشعور بالذات، وإنما أجزاء ممزقة تابعة للغرب في ظل ما يسمونه النظام الدولي الجديد. وهذا التحدي جعلهم يتطاولون على ديننا وعلى رسولنا صلى الله عليه وسلم وعلى هذه البلاد التي يعتبرونها أنها مقر الإسلام الأول، وأنها لابد أن تدمر ويقام فيها دينهم، تدمر العقيدة الصحيحة فيها لينتشر فيها دينهم الباطل. ولذلك كانت لهم جهود خاصة لنشر دينهم في هذه البلاد. ومن أشهر ما يجب أن يذكر أن صامويل زوينر الخبيث المبشر المعروف المنصر المعروف الذي عقد له وقت كان رئيس مؤتمر القدس عام 1906 استقر في البحرين كما تعلمون. لكن أين كان يريد؟ كان يريد في الأصل أن يستقر في جدة، وخطط لإنشاء معهد تنصيري في جدة، وذلك لينزل منه إلى مكة وإلى المدينة. وضع الخطة لذلك، إلا أن الدولة العثمانية كما تعلمون، وهذا مما يحسب لها من حسناتها، لم تكن الدولة العثمانية تسمح بدخول النصارى واليهود جزيرة العرب على الإطلاق، وكل المستشرقين الذين دخلوها وكتبوا عن الإسلام والمسلمين إنما دخلوا متنكرين كأنهم مسلمون وكأنهم حجاج، وهم أفراد قلة، ولم يظهروا في هذه الجزيرة بموضع قدم ولا بإقامة على الإطلاق مدة حكم الدولة العثمانية. ولذلك ذهب إلى البحرين لأنها كانت مستعمرة بريطانية كما تعلمون، وأنشأ المركز الذي لا يزال إلى الآن منطلقا لنشر النصرانية في هذه البلاد الطاهرة. وأحدثكم عن تجربتي أنا، جاءتني باسمي الشخصي وعلى عنواني رسائل تنصيرية، واحدة منها اسمها البذور بمعنى البذور، تتكلم عن الأناجيل ويريدون مني أن أدخل في دينهم الحق كما يزعمون. نعم هذا أنا، لا أقول عن غيري، وجاءت مئات من رسائل تعلمونها. وجاءت رسالة أخرى ليست بهذا الشكل، ولكنها رسالة للحوار، كتبها أحد الذين درسوا الأديان وذكر اسمه وولايته وعنوانه، وأنه يريد نوعا من المحاورة والمناظرة، وأثبت أنه يكفر بكثير مما في الأناجيل، وأن لديه شك فيما يعتقد المسلمون في بعض الأمور، ويريد أن نقدم له الرأي، رأي الإسلام كما يقول في مثل هذه الأمور. وهكذا، ولا يخفى عليكم كم تأتي في البريد مما قد يتلف كثير منه فلا يدخل، لكن الذي يصل الإخوة وما يتجاوز الرقابة البريدية، وكم من الأناجيل، وكتاب عاصمة الصحراء الذي كتب بعد الحرب الأخيرة بين الغرب والعراق، يعني يريدون بالعاصمة من جانب آخر وهو نشر دينهم، والذي رد عليه الشيخ أحمد ديداف بكتيب صغير بنفس العنوان. وهكذا، فذكروا بما لا يستطيع المقام الآن لشرحه أنهم يطمعون في تنصير أبناء هذه البلاد. والحقيقة التي يجب أن أضيفها هنا، وهي أيضا من اللواعد على الترجمة، أنني دعوت الأخوة منذ أكثر من سنتين إلى أن كل منا يبدي رأيه، قلت كل أخ يبدي رأيه كيف نحارب التنصير. والحمد لله جمعت لدي رسائل كثيرة واقتراحات عظيمة ونافعة. ثم جاء أخونا الشيخ سلمان حفظه الله ولا عطر بعد عروس، فتعرض وقلت له، قلت سبحان الله، كنت أريد أن ألقي محاضرة عن الخيامين أو الذين هم صانعون الخيام في نفس الأسابيع، وأنا أتحدث عن هذا المشروع، فلما ظهرت أسقطته اكتفيت بذلك، وإلا دون أن ينسق بعضنا مع بعض أو يكلم بعضنا بعضا في نفس الوقت، لأن الإحساس بالخطر واحد، ولأن ما يأتي إليه يأتي إلي مثله، من جهة أن المسلمين الآن يضجون في هذه البلاد ولا أقول في غيرها من هذا الخطر التنصيري الداهم. فجاء الشعور واحدا مشتركا، فجاءتني الحقيقة عدة اقتراحات وحلول، وكان منها أن نقوم بعمل علمي، إذ نحن لا نستطيع أن نجاهدهم بالسيف ولا نستطيع أن ننشئ الجمعيات ذات الأموال العريضة كما يفعلون، فما الحل إلا أن نجاهدهم بالعلم والبيان. فكان أن اخترت أو عزمت بفضل الله وتوفيقه على أن نترجم هذا الكتاب. هذه النشرة إحدى النشرات التي وزعت ربما رأيتموها بعنوان هل تعلم، أقرأها عليكم على عجل، من إصدار الندوة العالمية للشباب. نشرت المجلة الدولية لأبحاث التنصير أولا عددهم، عدد النصارى في العالم 1,721,000,000، عدد المنظمات التنصيرية في العالم 24,580 منظمة، هذا قبل 3 سنوات، وهذه المنظمات بعضها يمتلك مئات الملايين من الدولارات. عدد المنظمات التنصيرية العاملة في مجال الخدمات 20,700 منظمة. هذه مجال الخدمات العامة، الطب، الإغاثة وما أشبه ذلك. عدد المنظمات التنصيرية التي ترسل المنصرين يتخرجون من معاهد لاهوتية عليا ويذهبون للتنصير 3,880 منظمة. عدد المعاهد التنصيرية التي تخرج القساوسة والدعاة 98,720 معهدا. نحن نفرح والحمد لله كما رأيتم البارحة أن يوجد مركز في العالم الإسلامي أو مقر لتحفيظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو مقر مثلا لتحفيظ القرآن أو ما أشبه ذلك. لكن انظروا هؤلاء المعاهد تقارب 100,000 معهد، وإذا توقعنا وطبيعيا أن يفتحوا في خلال 3 سنوات معاهد أخرى، فال100,000 تكون رقما واقعيا. 100,000 معهد يخرج القساوسة لنشر هذا الدين. سبحان الله العظيم، والله الذي لا إله غيره، لولا أن هذا الدين حق لما بقي له قائمة دين الإسلام، ولولا أن دينهم باطل لما بقي على ظهر الدنيا إلا نصران. شهود عظيمة، 100,000 معهد لا يحفظون الدورات السابقة، هذا المعاهد الثابتة، الدورات الطارئة هذه ما تحفظ، ولهم دورات ولهم جولات ولهم أمور أخرى، لكن هذا فقط المعاهد. عدد المنصرين في البلدان الخارجية غير الأصوليين الإنجليين في أمريكا وأمثالها 273,770 منصرا. وهؤلاء أيضا المتفرغون كلية للتنصير. احنا نفرح لما مثلا يقوم مؤسسة، والحمد لله بدأت مؤسسات تقوم هنا في المملكة، مثلا تكفى 10 دعاة 20 داعية يدعون إلى الله. الرئاسة العامة ما شاء الله الإفتاء والدعوة والإرشاد عندها أظن 300 داعية في الخارج، الرابطة يمكن 200 و300. يقول الحمد لله، ونعم الحمد لله الذي لا يحمد على المكروه سواه. هؤلاء على الباطل عندهم هذه الأنوف، هذا في الخارج غير الداخل، وهذا التفرغ الكلي. أما الإجابات ففي أمريكا، وهذا شيء يعرفه الإخوة المسلمون حتى هم في أمريكا يمكن أن يستخدموه. يعني أي موظف أمريكي يقدم على عمله أنني أريد أن أتبرع بسنة أو سنتين أو أكثر للعمل الدعوي، العمل التنصيري الخيري، يرسل إلى تلك البلاد وتسهل له الإمكانيات، ويظل راتبه وخدمته أيضا تمشي في قطاع العمل الذي يعمل فيه كما يشاء كما يحب أن يعمل، ثم يرجع بعد ذلك إلى عمله بعد أن يقوم بالخدمة التي أراد، وهذا أمر معلوم. إذا أراد أحد أن يتبرع فما يتبرع به يقتطع من الضرائب التي تستحق عليه وتأخذها الحكومة منه، فسواء أعطيت الحكومة ضرائب أو دفعت للكنيسة لا فرق عندهم نظاميا. ولهذا يلجأ الناس إلى أن يدفعوا للكنائس، ونذكر لكم كم يدفعون. عدد الكتب المؤلفة لأغراض التنصير 22,100 كتاب، وهذا بجميع اللغات بل بجميع اللهجات. وقد وزع ورأيت في جدة فقرات الأناجيل بجميع اللهجات، باللهجة المصرية واللبنانية والجزائرية والعربية، هنا الجزيرة عجيب باللهجة من كثرة تعمقهم. انتهت اللغات 1,200 لغة ترجم، انتهت اللغات فأخذوا يترجمون إلى اللهجات. المجلات والدوريات والنشرات 2,270 نشرة ومجلة وبجميع اللغات، والبعض منها يطبع ملايين النسخ، ولا نقول عشرات الألوف بل ملايين من النسخ، إما شهريا وإما أسبوعيا. محطات الإذاعة والتلفاز العاملة لأغراض التنصير 1,900 محطة، وبعض هذه المحطات ينشر عبر الأقمار الصناعية إلى 100 بلد أو أكثر. الوسائل، الكمبيوتر، الأقمار الصناعية، الطائرات، رأيت فيلم عن التنصير سبحان الله العظيم، بالطائرات يطيرون بطائرة خاصة مجموعة من الدعاة المنصرين حتى يقعوا على مكان في الغابة أو في أعلى الجبل فيه من الهنود الحمر مثلا وغيرهم، يأتون إليهم وهم في قذارتهم وعريهم فيأتون إليهم ويغسلونهم بأيديهم، يغسلون بالشامبو والصابون وينظفه وينبسه ويعالج أمراضهم، ثم يدعوهم إلى النصرانية بالطائرة. فكل الوسائل مهيئة لهم بشكل قد لا نصدقه نحن، مطارات، مستشفيات، مطاعم، أمور عجيبة، مع أنهم قد يبقون في البلد الواحد 10 سنوات ولا يتنصر ولا واحد، تضحيات وجهود وبذولة، مع أن النتائج غريبة في الضآلة. ونحن والحمد لله إذا نشر كلمة أو شريط يسلم الناس، يسلم الناس، والحمد لله. يمكن حضر الإخوة الدرس الأحد الماضي، كم أشهر إسلامه؟ 14، والحمد لله. من عرض بسيط للإخوة قاموا به لهذا الدين، والحمد لله. في الأربعاء قبل الماضي مثل البارحة افتتح المدينة الصناعية في جدة مركز خاص بهؤلاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه. بلغ مجموع التبرعات الكنسية لأغراض التنصير كم؟ 151,000,000,000 دولار. يعني إذا قدرنا ميزانية المملكة العربية السعودية كما تعلمون بما يعادل 15,000,000,000 دولار، فمعنى ذلك أنهم في عام واحد، في سنة واحدة فقط، يتبرعون للتنصير بما يعادل ميزانية المملكة 10 أضعاف وأكثر، أكثر من 10 أضعاف. ونحن إذا فكرنا في إنشاء مشروع، قلنا هذا المشروع يكلف 10 ملايين، وضع الناس أيديهم على رؤوسهم. 10 ملايين من فين يا شيخ؟ نعم من فين، لكن أقول هذا المشروع سنعرضه على الأمة ونطرحه عليها وهي وغيرتها. طيب، الأمة وغيرتها، الأمة وشيمتها، الأمة وإيمانها، إنما الذي علينا نحن أن نتقن الترجمة ونقدمها، ثم لا بد أن تطبعها بإذن الله وأن تنشرها. لكن العجيب فعلا أن تكون مثل هذه المليارات في الكفر والباطل، ونحن لا نقدم شيئا لديننا، فيا سبحان الله. أقول بناء على هذا كله قررنا والحمد لله فكرة إنشاء مركز للبحث والترجمة، ويبدأ أول ما يبدأ بتحقيق أو بترجمة كتاب الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، وطبعا يكون مقره مدينة جدة. أهدافه كما رسمت ترجمة ونشر الكتاب للغات الحية في العالم، وتأسيس معلنة أو دائرة معارف فكرية في الأديان والفرق والمذاهب الفكرية المعاصرة بجميع اللغات أيضا إن شاء الله، الرد على الشبهات والافتراءات التي يثيرها المستشرقون والمنصرون، استقبلها من جميع أنحاء العالم وبجميع اللغات إن شاء الله وعلى المدى البعيد. رابعا الدعوة إلى الإسلام وتقديم الخدمات العلمية المتنوعة على الداخلين فيه حديثا. خامسا متابعة ورصد النشاط التبشيري أو التنصيري في العالم الإسلامي وغيرها من حركات الهدامة. سادسا إنشاء مركز بالوثائق والمعلومات التي تقدم للدعوة والدعاء وتختم الدعوة والدعاء. سابعا تشجيع البحوث والدراسات ولا سيما الدراسات العقدية المقارنة. ثامنا تقديم الاستشارات العلمية في مجال الأديان والفرق والمذاهب الفكرية المعاصرة. وهذا النشاط يشمل ترجمة ويشمل نشر وتوزيع وإهداء. أضرب لكم مثلا الجامعات الأمريكية والمعاهد تقدر 10,000، ونريد بإذن الله تعالى أن نهدي لكل جامعة في أمريكا وأوروبا وغيرها كل العالم، يعني بالكمبيوتر إن شاء الله تحصى كل الجامعات في العالم، وكل جامعة يقدم لها ما لا يقل عن 2 إهداء، فضلا عما قد يكون بسعر التكلفة، لكن لابد من إهداء وبتجليد فاخر معين. هذا يقتضي كم من الآلاف، هذا رقم لا شك أنه يكون ضخامة. وأيضا نصدر رسائل تؤخذ من الكتاب أو من غيره، ترد على الشبهات وتناقشها، وتنشر إن شاء الله أيضا كذلك بجميع اللغات. ونسق من الأعمال تنسيق الاتصال بين المراكز المختلفة التي تعنى بهذا الشأن، وتوفير المراجع والوثائق للدعاء في كل مكان إن شاء الله تعالى. ما يتعلق بقية المشروع كما ترون الأمور المالية بالبداية، وكانة التأسيس تحتاج الانطلاقة في البداية فقط إلى 1,000,000 ريال، ولله الحمد بعد الضغط الشديد والاقتصاد لا تحتاج إلى أكثر من 1,000,000 ريال البداية. إذا أردتم ضيقكم مثال كم تحتاج طباعة الكتاب اللغة الإنجليزية فقط، ونحن قد بدأنا في هذا والحمد لله، والمترجم أخ أمريكي مسلم درس اللاهوت في بلاده ثم هداه الله للإسلام وتعمق فيه والحمد لله، وأصبح يفهم كلام شيخ الإسلام فهما جيدا والحمد لله. وقد كنت أن آتي به معي لكن كان الوقت لم يناسب الحج، وإن شاء الله ترونه بإذن الله إذا زرتمونا هنالك. أو الآن بدأنا به للغة الإنجليزية لنجعلها أصلا، ثم بعد ذلك يستعين بها من يترجم إلى غيرها مما هو قريب منها من اللغات اللاتينية إن شاء الله. المهم اللغة الإنجليزية هذه فقط إذا أردنا أن نطبع 500,000 نسخة، وتكلفة المجلد من 6 مجلدات تقريبا وقد يزيد 10 ريالات فقط، ومعنى ذلك أن ترجمته للإنجليزية فقط يكلف 30 مليون ريال. إذا أردنا الإنجليزية والفرنسية فتكون 60 مليون ريال، وقف على ذلك بقية اللغات. عرضنا الموضوع على مشايخنا الكرام فأيدونا كل التأييد، وهذا تأييد سماحة الشيخ عبد العزيز حفظه الله، ومما قاله فيه عن الكتاب طبعا المهم ما يتكلم به عن الكتاب والترجمة، يقول العمل عظيم ونافع للمسلمين وغيرهم كما تقدم، والكتاب عظيم ونفعه كبير، والمؤلف معروف لدى العلماء وغيرهم بإمامته وعلمه الغزير وقيامه بالرد على طوائف المشركين والمبتدعة، رحمه الله رحمة واسعة، وأسأل الله أن يضاعف لكم المثوبة، إنه جواد كريم. شيخنا الشيخ محمد العثيمين حفظه الله أيضا زكى المشروع ويقول قرأت كتابكم كذا المتضمن ترجمة كتاب شيخ الإسلام رحمه الله الجواب الصحيح، يقول حفظه الله: ولا شك أن نشر مثل هذا الكتاب فيه فائدتان، إحداهما دفع الشبهات التي قد يضل بها من يضل من المسلمين، والثانية بيان الحق لمن أراد الله تعالى هدايته من النصارى إذا قاموا صادقين ونظروا بعين العدل والإنصاف، وهم إذا اهتدوا إلى الإسلام وكانوا من أهله يرجى فيرجى أن يؤتوا أجرهم مرتين، يعني كما جاء في الحديث الصحيح. يقول: أنا أؤيد مشروعكم هذا لما فيه من الخير الكثير والنفع العميم، وفقنا الله وإياكم لما فيه رضاه ونفع عباده، وشكر الله لفضيلته. فالحقيقة الشيخ محمد هو أول من تبرع نقديا لهذا المشروع جزاه الله خيرا. وأما سماحة الشيخ عبد العزيز فتعلمون ولا يخفى عليكم أيضا كرمه، فإنه كتب لبعض التجار ويريد أن يجمع مبالغ ثم بعد ذلك يقدمها لنا، فكتب باسمه حفظه الله إلى عدد من التجار والأعيان والمسؤولين وكل من يرى أن يكتب له ليجمع المبلغ لما رأى أنه بهذه الضخامة، ثم نبدأ إن شاء الله. فالآن الموجود لدينا هو ما تبرع به فضيلة الشيخ محمد العثيمين حفظه الله، ولا شك أن المشروع يحتاج إلى الجهد العلمي وإلى الجهد المادي وإلى التعاون من جميع جوانبه من الإخوة الكرام المسلمين في كل مكان. هذا وأستغفر الله العظيم وأسأله لي ولكم الإخلاص والتوفيق والسداد، إنه سميع مجيب. أما بالنسبة لأسئلتنا التي أرجو ألا تطول، فسبحان الله كان الشعور موجودا، فكانت الأسئلة عدد منها ليس باليسير عن هذا المشروع، والشيخ لم يطرحه إلا متأخرا. يقولها للسائل: لو قمتم بتلخيص كتاب شيخ الإسلام رحمه الله ليتسنى لعامة المسلمين معرفة دينهم، دين هؤلاء النصارى ومنهجهم والرد عليهم، وأظن هذا العمل من أحسن الطرق لمقاومة التنصير، وكذلك يقترح ترجمة هذا الكتاب إلى اللغات الأخرى. طيب، يضمن الاقتراحات الموجودة إن شاء الله. إن شاء الله. هذا يقول: أقترح أن يقوم أيضا فضيلة الشيخ باختصار مثل هذه الكتب المهمة وترجمتها إلى اللغات العالمية لتوضيح بطلان عقائد هؤلاء. وهذا آخر يقول: فضيلة الشيخ، أهمية ترسيخ عداوة اليهود والنصارى للمسلمين وعداوتهم لنا كما بينها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، هذه من الأهمية بمكان. يقول: وفي الآونة الأخيرة هناك محاولة لطمس مثل ذلك في المناهج الدراسية، فما هو دور المدرسين لترسيخ ذلك لدى الناشئة؟ يعني نوجد جدا طبعا في الإجابة لكثرة الأسئلة. أقول إن المنهج يجب أن يتضمن ذلك، فإن لم يتضمنه أو حذف منه كما بلغنا ورأينا، فالواجب أن يتدارك أولا المنهج ليصحح ويعود، بل يضاف إليه الآن مثل ما يضيفون من العدوات، يضيف زيادة تكافئ ذلك في المنهج، وثانيا يعوض ذلك ويكثف أيضا في المحاضرات والمواعظ والدروس العلمية وبكل وسيلة إعلامية ممكنة، فإنها قضية الولاء والبراء من أعظم القضايا، وهي من أهم الأمور التي تعاني منها الأمة الآن وتحتاج إليها، أي معرفة عداوة هؤلاء أهل الكتاب لنا. هذا أحد الإخوة يقول: ما هي الكتب أو الكتيبات التي مكتوبة بلغة غير العربية والتي تصلح لدعوة النصارى أو غير المسلمين عموما؟ هذه كثيرة والحمد لله، ويوجد بفضل الله تعالى الآن ترجمات طيبة وصحيحة المعتقد، يترجمها إخوة فضلاء، منهم الأخ أبو أمين بلال فليد الموجود في الرياض، وأيضا كتاب التوحيد ترجمه إسماعيل فاروقي رحمه الله، وبعض الكتب التي ترجمها أيضا بعض المسلمين في أمريكا. والحمد لله في الفترة الأخيرة أخذ التنحو المنحى السلفي الواضح العقيدة المتميز، ونحن إن شاء الله من جملة الأعمال التي نسعى إليها إن شاء الله ضمن هذا المشروع الكبير ترجمة مثل هذه الكتب أو تصحيح ما فيها من أخطاء، وأيضا إن شاء الله إعادة طبعها وعمل الدعاية اللازمة لها، وإمداد مكاتب الدعوة في الجاليات، دعوة الجاليات وأمثالها بها بإذن الله. سائل آخر يقول: فضيلة الشيخ، نسمع كثيرا عن التعميد ولكننا لا نعرف معناه، وإنما الذي نعرفه أنه من طقوس النصارى، فأفيدونا أفادكم الله. التعميد عند النصارى هو أن يغمس المولود أو الداخل في دينه بالماء إذانا بدخوله في هذا الدين، ويقولون إن يوحنا الذي هو يحيى عليه السلام قد عمد المسيح عليه السلام، فأصبح ذلك سنة وعادة عندهم، وكلما احتاجوا إلى ذلك أو ولد لهم مولود حسب طقوسهم فإنهم يغمسونه، يأتي الكسيس ويغمس الرجل ذلك في الماء ويقرأ بعض الأوراد والأذكار المعينة عندهم، ويكون لذلك قد عمد، فأصبح هذا إذانا بدخوله في الدين أو بالتزامه به مثلا بعد أن كان تاركا لبعض شعائره. وهنا بهذه المناسبة أقول الإخوة، وهذا ما قرره شيخ الإسلام رحمه الله في مواضع وهو معلوم من الواقع، أن النصارى يختلفون بشرائعهم اختلافا عظيما جدا، تختلف طوائفهم بشرائعهم مثل ما تختلف في عقائدهم، يعني كما يقول ابن القيم رحمه الله: لو التقى عشرة من النصارى وسئلوا عن عقيدتهم، هذا في الأصل، لافترقوا على 11 قولا رحمه الله من كثرة خلافاتهم. فأما في الشريعة فأيضا الخلاف شديد وعظيم، والشرائع الثابتة في التوراة والأناجيل مغيرة ومنسوخة ومبدلة، حتى القبلة، حتى الصيام، حتى كيفية الصلاة مغيرة ومنسوخة بعمل بولس وأتباعه. الظاهر أيما، الذي يعرفه أنه أيما، لكن يعني قد يكون لديهم طبعا بعض المياه المفضلة. وهذا سائل آخر يقول: ما رأيكم في حذف موضوع الحروب الصليبية من منهج السنة الثانية المتوسط في مادة التاريخ، فيعتبر حديثكم عن النصارى أو باعتبار حديثكم عن النصارى، ولذلك نريد توجيه كلمة وتبين ذلك لمن يقوم في خدمة التعليم وفقكم الله. حقيقة يعني بلغني هذا واطلعت بنفسي على المناهج ورأيت ذلك، و قلت أحد أمرين: إما أن يكون قد نقل أو رحل كما يقولون إلى مرحلة أعلى، يعني من باب حسن الظن، ونرجو إن شاء الله يكون كذلك، أن يقال أن يوجد من أهل الغيرة من يقول في وزارة المعارف إن الحروب الصليبية خطيرة وعظيمة تحتاج إلى بسط وإلى إفاضة فتوسع وتنتقل إلى سنة أخرى، وإن كان الاحتمال هذا قد لا يرجح لكن نرجو أن يكون موجودا. وأما الاحتمال الآخر فهو أن تكون حذفت لئلا تجرح مشاعر اليهود والنصارى، وربما هذا يؤثر ويغضب بعضهم كما منعت فتاوى بعض العلماء وقيل أنها قد تجرح مشاعرهم مع الأسف، فيكون هذا جزءا من إبعاد هذه الأمة عن عقيدة الولاء والبراء، سواء كان القائم بذلك يعلم أو لا يعلم. فالحاصل في النهاية أن هذه الأمة يرسم لها مخطط إجرامي خبيث لكي تبعد عن عقيدة الولاء والبراء فتوالي أعداء الله وتعادي أولياء الله. السلام العالمي والإنسانية والمحبة لشعوب العالم كما سمعناها منذ يومين في لقاء القارات دوري القارات وأمثاله، هذه لا بأس بها. أما الأعداء فهم الأصوليون والمتطرفون وإلى آخر العبارات. نرجو أن لا يكون الأمر بالاحتمال هذا الأخير، لكن على كل الأمر لا يخرج عن هذين الاحتمالين. وهذا سائل آخر يقول: أنا أدرس في مدرسة فيها بعض الطلاب من الرافضة، فكيف أتعامل مع هؤلاء؟ خلينا الآن على جبهة واحد، الله يخليك. وهذا سائل آخر يقول: أرجو منك أن تطلعنا على أخبار مشروعكم المتميز الذي قمتم فيه باختيار الدعاة وإرسالهم للبوسنة والهرسك لينشروا العقيدة ويفقهوا في الدين. أي عفوا، الحقيقة ليس متميزا، مشروع عادي أو فكرة عادية جدا، هو أن الإخوة يتطوعون بالذهاب وتحسب المدة لهم. طبعا ما عندنا دعاء متفرغين كالمنصرين بالملايين أو بمئات الألوف، ولا عندنا أيضا من يتفرغ لمدة سنة براتبه، بل بعض الإخوة يقول: لا أستطيع أكثر من 10 أيام. تكفل بعض المحسنين أثابهم الله بالتذاكر والإخوة يعني بالذهاب، وبعض الجمعيات هنالك كجمعية الوقف والمنتدى ومؤسسة الحرمين تكفلت بترتيب أمور الدعاء، فكان تعاون من أطراف عدة، وليس لنا فيه كبير فضل، ولكن فوائده عظيمة ولله الحمد والفضل والمنة، وأثمرت ثمرة كبيرة جدا رغم ضعف الجهود وقلتها. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيها. وقلت للإخوة الكرام الذين رجعوا: لو لم يكن إلا أنكم رأيتم ما رأيتم، رأوا المنصرين من أمريكا وألمانيا والسويد وغيرها يأتون لتنصير المسلمين ويأخذون أطفال المسلمين وهم ينظرون، ويأتون ببعض الإخوة كتب يعني كتابات مبكية، وبعضهم تأثر بالغا جدا حتى أن حياته قد تكون تغيرت. وهكذا لما رأوا وما ألمهم من الحرقة على هذا الدين، عندما يقول: أنا أتكلم مع المسلمين أشرح لهم التوحيد والصلاة، ويأتي الراهب الأمريكي بموز وبحلوى، وإذا بهم يذهبون إلى الجوع خاصة الأطفال إليه، ثم يحملهم في الحافلات إلى الكنيسة وأنا واقف أتكلم، كيف يكون شعور المسلم؟ وأحداث يعني يطول المقام لو ذكرناها. فمما أفدناه فعلا أن نعرف خطر هؤلاء الأعداء، وأنهم مهما أظهروا مهما قالوا فإن الأمر كما قال الله تبارك وتعالى في حقهم: وما تخفي صدورهم أكبر، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، يريدون أن يطفئوا نور الله تعالى بأفواههم وبتنصيرهم، كما ذكر الله تبارك وتعالى: ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، ونرجو أن يتحقق فيهم قول الله تبارك وتعالى: فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون بإذن الله. ونرجو أن يعني يكون لهذا المشروع إن شاء الله أثره الطيب، وأن يحتذى بمثله، وقد سبقنا في هذه المنطقة الطيبة أظن إلى شيء من هذا أو أكثر إن شاء الله. فهذا يقول: المعروف أن النصارى 3 فرق: الكاثوليك والأرثوذكس والبروتستانت، فهل هذا التقسيم موجود في كتاب ابن تيمية أم حصل بعده؟ أيوة أحسنت، هذا من الأسئلة المهمة جدا. ليش؟ لأن من أهم الأعمال التي نحن نريد الآن أن نحققها أنك لا تجد هذا التقسيم. طبعا قرأت لا شك إغاثة الأحسان، قرأت من هداية الحيارة، وأيضا لا بد منكم من قراءة هذا الكتاب. قطعا الأقسام الموجودة في القديم التي يقسمها علماءنا هم الملكانية أو الملكية والنصورية واليعقوبية، فهذه الأسماء والمصطلحات تختلف عن 3 الفرق المعاصرة الآن. ربما تكون هذه 3 من طائفة واحدة وهي طائفة الأرثوذكس، أو بعضها الأرثوذكس وبعضهم كاثوليك، فهذه من الأشياء التي نريد أن نحققها إن شاء الله. أما البروتستانتية فهي لم تظهر إلا بعد شيخ الإسلام رحمه الله، لم يدركها ولم يكتب عنها، وهي من أخطر، بل هي أخطر أنواع التنصير، وهي التي تشكل ما يقارب 60% من نصارى الولايات المتحدة الأمريكية، ومعظم الأصوليين الإنجيليين هم من هذه الفئة الخبيثة الخطيرة. وإن شاء الله هذا ما نريد أن نوضح بإذن الله في تعليقنا على الكتاب إن شاء الله. ولا شك أن الأصل في معاملتهم هو هذا، وأن يضطروا إلى وضع الطريق لكن نحن الآن ننظر من زاوية أخرى، يعني لا أعني في هذه البلاد، بل أصل في هذه البلاد لا يكون فيها نصارى مطلقا، لكن كل ما يتعلق بالهجر أو الزجر لأهل الكتاب أو للمبتدعة فهو يندرج تحت القاعدة العامة والأصل العام في المصالح والمفاسد. فالشروط العمرية مثلا التي تضمنها كتاب ابن القيم رحمه الله المشهور المعروف أحكام أهل الذمة وشرحها فيه مثلا، هذه في حالة قوة المسلمين كما كان في عهد عمر رضي الله تعالى عنه والخلفاء من بعده. في حالة الضعف أو في حالة أن تقتضي الحكمة نوعا من التلطف بهم واللين معهم والترفق بهم فهذا أيضا وارد، فلا نقتصر على نوع واحد من المعاملة. هذا قد يصلح لحق القسيس المعادي المخالف، ولكن ربما كان لدى البعض منهم ربما كان عملا منفرا منا ومن ديننا، وهذا له تفصيل قد لا يتسع له المقام. ختاما أيضا، المستودع الخيري الموجود لديكم لا أطيل بقراءته، لكن النشرة موجودة وأرجو أن تؤيدوه إن شاء الله. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم تكن له صاحبة ولم يكن له شريك في الملك، والحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا وأمره بأن يقول للذين جعلوا لله ولدا قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة وحطم الأصنام وقضى على الطواغيت ورفع راية التوحيد وأعز الله تبارك وتعالى به ملة إبراهيم ودين إسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط الذين كانوا جميعا لا يعبدون إلا الله ولا يؤمنون إلا بالله وحده، لا يجعلون له شريكا ولا يجعلون له صاحبة ولا ولدا. ثم أما بعد أيها الإخوة الكرام، فإن الموضوع الذي نريد الحديث عنه في هذه الليلة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا في ذلك وأن يتقبل منا ومنكم ويكتب لنا أجر هذا الاجتماع الطيب المبارك بإذنه، هو تكملة لحلقة تقدمت عن هذا الكتاب أو عن هذا العنوان الذي هو الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، وما منكم إلا من يعلم أن هذا هو عنوان الكتاب العظيم الذي ألفه وكتبه الشيخ الإمام العلامة المجاهد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ورضي عنه وأرضاه وجزاه خير الجزاء على ما قدم لهذه الأمة من جهود في كل ميدان من ميادين العلم، وما رفع الله تبارك وتعالى به من رايات الحق وما نكس بكتاباته وبعلمه من رايات الباطل. وهذه الحلقة الأخيرة لن أستطيع أن نوفيها حقها، ولا سيما وهي تلقى في هذه المدينة. نحن نعيش فيها كما تعلمون ونعلم حالها ونعلم من شأن أعداء الله تبارك وتعالى فيها ما يخفى على الكثيرين جدا خارجها، ولهذا فالحديث عن التنصير أو مقاومته في هذه المدينة لا بد أن يكون فيه نوع من الخصوصية لها ولأهلها، لأنها كما سنرى كانت هدفا ومطمعا للتنصير ولا تزال، لكونها بوابة إلى الأماكن المقدسة مكة والمدينة شرفهم الله تبارك وتعالى. وإن الموضوع أو المشروع الذي نتحدث عنه في هذه الليلة إن شاء الله هو منكم وإليكم. تعلمون جميعا أننا قد أعلمنا أكثر من مرة أن كل أخ لديه أي اقتراح لديه أي اقتراح أو فكرة لمقاومة التنصير ومجابهته فليتقدم بها، وقد جمعت بالفعل، وما منعني من حملها إلا كثرتها والحمد لله، وقد أفدت منها فائدة عظمى، وأشكر كل أخ بذل جهده وكتب لنا شيئا من ذلك، وأشكركم جميعا على تعاونكم وعلى غيرتكم في هذا الشأن. وانبثاقا وانطلاقا من واقع نعلمه ونشهده في هذه البلدة من أعمال التنصير وجهوده ومما اقترحتم وكتبتم وفقكم الله جميعا، كان هذا المشروع وبرز وسوف نحدثكم عنه إن شاء الله في آخر المحاضرة. المقصود أننا نواجه غزوا فكريا وسلوكيا عظيما جدا يقوم به هؤلاء الوثنيون الذين يدعون الإيمان بالمسيح عليه السلام، وهم منه براء وهو منهم بريء، الذين يجعلون لله تبارك وتعالى ولدا، الذين يقولون إن الله ثالث ثلاثة، الذين يقولون إن الله هو المسيح ابن مريم، الذين اتخذوا المسيح وأمه إلهين من دون الله. هذه العقائد الوثنية المرفوضة التي بين علماء الأديان والمؤرخون قديما وحديثا أنها ليست من عند الله تبارك وتعالى في شيء، وشهد بذلك كتاب الله عز وجل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لكن البحوث جميعا تطبق وتجمع على أن ما يعتقده هؤلاء هو من بقايا الوثنيات السابقة التي أدخلها إليهم أو عليهم، أدخلها في دينهم بولس الذي كان شاؤول اليهودي فغير بها ملة الإسلام ودينه الذي جاء به المسيح عليه السلام. ومع ذلك فإنهم مع شركهم ووثنيتهم وإلحادهم وسبهم لله تبارك وتعالى وقولهم فيه ما لم يقله إلا من شابههم من قبل من المشركين الأولين، مع ذلك كله فإنهم أشد الأمم في الأرض اليوم حرصا على نشر هذا الدين الباطل، وأعجب من ذلك أنهم أشد ما يكونون نشرا له وحرصا على ذلك في بلاد المسلمين بين المؤمنين الموحدين الذين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم يريدون هذه البلاد بالذات. ولذلك لن أطيل في الحديث عن جهودهم لتنصير العالم الإسلامي إلا أمثلة عابرة، ولكن الحديث سوف ينصب عن جهودهم لتنصير هذه الجزيرة بالذات وهذه المدينة على وجه الخصوص. فمتى بدأ هذا العمل؟ من الناحية التاريخية نجد أصناعهم قديمة للدخول إلى هذه البلاد، ففي أيام الحروب الصليبية حاولوا ذلك مرارا، وأوضح مثال على ذلك أن إحدى الحملات الصليبية في أيام صلاح الدين رحمه الله استطاعت أن تدخل إلى ميناء ينبع، ومن هنالك اقتحم بعض أفرادها الجبال وتوغلوا فيها وحاصرهم المسلمون، وأبيدوا عندما وصلت طائفة منهم بالقرب من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان غرضهم إغاظة المسلمين ونبش قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وإحراق جثته كما يزعمون قاتلهم الله وقبحهم الله، ولكن خيب الله فألهم وظنهم. ومن هنا انصب اهتمام صلاح الدين رحمه الله على تقوية الموانئ الإسلامية على البحر الأحمر بجانبيه الشرقي والغربي منه، وينتهي عهده ويأتي بعد ذلك بأمد عصر المماليك، وتبدأ أوروبا تفكر في الالتفاف حول العالم الإسلامي عن طريق الكشوف والرحلات التي ابتدأها كما تعلمون البرتغاليون. ومن هنا ظهرت فكرة جديدة أيضا عند البرتغاليين، أو ظهرت من جديد، وهي الدخول إلى جدة واحتلال جدة ومن ثم اقتحام مكة والمدينة. وقد حاول البرتغاليون ذلك في زمن المماليك ثم في زمن الدولة العثمانية، ولكن الدولة العثمانية تصدت لهم، وهذا من أعمالها المشكورة في التاريخ. لما عرفت هذه الأطماع أعلنت أن البحر الأبيض المتوسط كله بحيرة إسلامية، وأن البحر الأحمر كله بحيرة إسلامية، ومنعت دخول السفن والبواخر النصرانية في البحر الأحمر من أوله إلى آخره، ووسعت ميناء عدن وجعلته مقرا لاستقبال كل البواخر التي تقدم من أوروبا وغيرها للنصارى، وآخر مدى يمكن أن تصل إليه سفنهم هو ميناء مخا في اليمن جنوب الحديدة، ولا يمكن أن يتعدوا ذلك شمالا أبدا، بل يفرغون حمولتهم في سفن إسلامية تحملها إلى جدة أو ينبع أو السويس حتى لا يقرب البحر الأحمر بتاتا. وكذلك عملوا على أن لا يدخلوا الخليج مطلقا، فبذلك استطاعوا أن يحفظوا هذه الجزيرة بحريا، لأن الصليبيين لم يستطيعوا في ذلك الحين أن يدخلوها أو ينفذوا إليها إلا عن طريق البحر. وظل هذا العمل حتى سقطت الدولة العثمانية، وجاء الاستعمار الذي خلفها الغزوات أو الحملات الصليبية التي جاءت تحت رايات الاستعمار الجديد، وحينئذ عادت إلى أذهانهم فكرة اقتحام هذه الجزيرة وهذه الأماكن المقدسة. وجاء المنصر المشهور الذي لا يخفى اسمه على أحد في عالم التنصير، والذي باسمه اليوم كليات ومعاهد للتنصير في أمريكا وغيرها، وهو زويمر، فجاء بالفكرة وأحياها، وأراد أن يتخذ من جدة أيضا مقرا له في ظل أو في أواخر الدولة العثمانية وفي ظل الحكم البريطاني الذي كان يدعي المصادقة والمهادنة للدولة العثمانية. لم يستطع الإقامة في جدة لأن هذه البلاد من طبعها في تلك الأيام أن ترفض كل من لا يدين بالإسلام، ليست الحكومات بل الشعوب، وعلم أن كثيرا ممن جاءوا إلى هذه الجزيرة من قبله قد قتلوا ورجموا، رجم بعضهم في اليمن، ورجم بعضهم في نجد، ورجم بعضهم في الحجاز، ولم يستطع أحد أن يدخل هذه الديار إلا من تزيى بزي المسلمين وادعى أنه اعتنق الإسلام ودخله، وهؤلاء كثير دخلوا تحت شعار وستار اكتشاف جزيرة العرب. ولكم أن تقرأوا الكتاب المعروف الذي حققه أو أخرجه حمد الجاسر بعنوان اكتشاف جزيرة العرب، يعتبرون ذلك اكتشافا. هؤلاء بلغراف مثلا منهم، وهوغار أحدهم، ومنهم كذلك امرأة تدعى جروتريد بيل كانت نائبة للمندوب السامي في العراق، وأمثالهم ممن كانوا يجمعون بين الجاسوسية والتنصير تحت شعار التنقيب عن الآثار. كان زويمر يعلم أن من تقدموه لاقوا حتفهم ولاقوا مصيرا غير حسن، فبدأ بعمله في البحرين وقال كلمة مشهورة، قال عن طريق الخليج نستطيع أن نصل إلى الحجاز. فبدأ العمل في البحرين وأسس هنالك التنصير الذي لا يزال إلى اليوم، وهي من أكبر أوكار التنصير في جزيرة العرب، وكانت تحت حكم الإنجليز. بدأ زويمر هنالك، ثم عقد المؤتمر، هذا كان عام 1905 بدأ في البحرين، عقد عام 1910 بالميلادي عقد مؤتمر أدنبرا في بريطانيا، مؤتمر ضخم مشهور كبير جدا، وكان من أهم مواده أو مقرراته التي عقد من أجلها كيفية الدخول إلى الحرمين واقتحامهما. وأعاد زويمر في المؤتمر الفكرة وطرح الموضوع وقال لابد من ذلك، واقترح لذلك أن ينشأ تحت الانتداب البريطاني وفي ظله معهدا خاصا للتنصير في جدة، لأنها كما قال بوابة مكة والمدينة. ولكن المشروع أيضا تعثر ولم يستطيعوا ذلك، وكانت الأحداث التي جاءت بعد ذلك الحرب العالمية الثانية وما بعدها جديرة بأن لا يفتح وأن لا يفعل. ولهذا عملوا واشتغلوا في الجانب الآخر وهو الخليج، فأنشأوا في الكويت وأنشأوا في الموانئ التي تسمى الآن دولة الإمارات مراكز تنصيرية، وكذلك في البصرة في جنوب العراق. كانت جدة كما ترون هي محط أنظار هؤلاء، ولكنهم لم يستطيعوا أن يصلوا إليها في ذلك الحين، فبقيت لديهم محفوظة في قلوبهم، لكنهم لم يستطيعوا عمليا إلا عن طريق السفارات أو القنصليات. لكن الوسيلة التي اتخذوها بالتنصير في الخليج كانت قوية وفعالة، وكان من أعظم الوسائل إلى ذلك أنه عندما تفجر النفط في المنطقة الشرقية جاءت الشركات الأمريكية الأربع كما تعلمون التي توحدت باسم أرامكو. عندما نزلت أرامكو نزل معها المنصرون والمستشرقون، بل إن الذي أبرم العقد أول الأمر وجاب المنطقة كان مستشرقا يتكلم اللغة العربية ودرسها في بلاد الشام مع الإرساليات التنصيرية، والشريط الذي أو الفيلم الذي توزعه شركة أرامكو عن تاريخها ونشأتها يظهر فيه ذلك بوضوح، فهو من المستشرقين. لما نزلت أرامكو بنت أكبر مستوطنة تنصيرية في العالم، وهي إلى الآن لا يوجد أكبر من شركة أرامكو مستوطنة يبلغ مساحتها حوالي 160 كيلومتر مربع، ولها منفذ على البحر، ولا يستطيع أحد أن يدخل إليها إلا من يريدون، وكانوا يمارسون فيها كل شعائر دينهم كما يريدون ويخططون كما يريدون. ولا نستطرد فيها، لكن أذكر لكم مثالا واحدا مما عملته شركة أرامكو أول ما نزلت، وأنها لم تكن مجرد شركة بترول، أنها أرسلت مندوبيها لجمع المخطوطات، فكانوا يتجولون في المساجد في المنطقة الشرقية وفي الرياض وفي القصيم ومناطق أخرى حتى جمعوا كل ما وجدوه في المساجد أو عند بعض الأشخاص، وشروا المخطوطات بثمن بخس وجمعت جميعا في مكتبة أرامكو في الظهران، وأرسل بعضها إلى مكتبة الكونغرس في أمريكا ولا تزال هنالك. فهي شركة ذات عمل مزدوج، وكان لزويمر وأتباعه أو بالأحرى لأتباعه والقائمين على منهجه اليد الطولى في كونها تظل مستوطنة كبرى لهم ينفذون من خلالها إلى الخليج كله وتحت ستار البترول وتحت شعار البترول، لكنهم يعملون في حذر شديد جدا، إنهم لا يعملون بشكل مكشوف. لماذا؟ لأن وصية بولس لهم عندما كانوا في ظل الاضطهاد الروماني، قال لهم بولس كما يذكرون في رسائله، قال لا تكونوا وعاظا، أو إذا عجزتم أن تكونوا وعاظا فكونوا من صانعي الخيام، اصنعوا الخيام، اذهبوا إلى القرى والأرياف وكأنكم تصنعون الخيام وتبيعونها، وكرزوا أي عظوهم بهذا الدين. ومن هنا أصبح المصطلح المشهور عنهم وهو صانعو الخيام أو الخيامون. الخيام ليست وحدها، أي عمل أي مهنة أي حرفة فهي داخلة تحت وصية بولس، فدخلوا بهذا الاتجاه. ولذلك اسألوا أي موظف من قدماء الموظفين في الشركة، كانوا يحرصون على النصراني إن كان مصريا أو فلسطينيا أو سوريا أو عراقيا قبل أي عربي أو مسلم. حتى الهند تجد أن كثيرا من موظفي أرامكو الهنود نصارى، رغم أن النصارى في الهند لا يشكلون إلا ما يقارب 1% من السكان، لكن لأنها شركة تنصيرية ومكتبها في دلهي يشترط أن يكون المتقدم نصرانيا بالدرجة الأولى. كانت هذه هي المركز الوحيد حتى شاء الله تبارك وتعالى كما تعلمون، وجاءت الطفرة الهائلة في هذه البلاد جميعا، والقفزة العمرانية والتوسع الكبير في الحياة الدنيا ومباهجها ومفاتنها، وهي نعمة لا شك والحمد لله على ذلك، لكنها في جانبها أيضا نقمة. عندما جاء ذلك عام 1395 بعد ارتفاع أسعار النفط وما بعدها، بدأ الناس يتوافدون على هذه البلاد من جميع الأقطار، وفتحت الأبواب على مصراعيها، مع أنهم كانوا من قبل، لكن الانفتاح الكبير إنما حدث بعد هذا التاريخ. وكان أكبر مقر وأكبر مركز لهذا الانفتاح هو هذه المدينة بالذات، فسكنوها بمختلف الأديان والألوان والأجناس حتى أصبح المسلم غريبا فيها. ولا أحد منكم إلا هو يذكر ذلك، إلى الآن إلى الآن في كثير من أماكن جدة أنت غريب، لكن قبل بضع سنوات كنت إذا مررت في شارع قابل مثلا أو شارع الملك عبد العزيز أو ذيك المناطق إذا رأيت إنسان لابس شماغ تراه غريبا بينهم. فكانوا أكثرية وجاءوا بتخطيط، جاءوا بتخطيط عميق وبعيد المدى، ومن هناك بدأوا يعملون في أكثر من مجال. لم يعد بإمكاننا أن نحصر المجالات التي بدأ التنصير يعمل أو يشتغل فيها، سواء على الطريقة المكشوفة أي طريقة الدعوة السافرة الصريحة إلى دينهم، أم على الطريقة الخيامين وهي الدعوة المبطنة المتسترة التي تدخل إلى الناس وهم لا يشعرون، والتي من أساسياتها أن يخرج المسلم من دينه. هذه المرحلة الأولى، ثم بعد ذلك يدخل الجيل الثاني أو الثالث يدخل في دين النصرانية، لكن الجيل الأول مهمتهم أن يخرج من الإسلام وينسلخ منه ويتزيى بذي الحضارة الغربية ظاهرا وباطنا. عندما توسع وانتشر هذا أصبح المسلم يحار، أصبح في غربة لا يدري كيف يقاوم هذا، لا يدري ماذا يصنع بهؤلاء الناس. فكثير منا أطرقوا رؤوسهم وقالوا إن شاء الله ما في شيء، كثير لم يهتموا بالموضوع لأن همهم هو الدنيا. حتى أن البعض إذا قيل له لما لم تأتي بعمال من المسلمين قال لا أنا يهمني إيجاز العمارة أو إيجاز المشروع، والمسلمون يصلون ويعتمرون ويتأخرون وكذا، لكن هؤلاء جادون في العمل وما علي، أهم شيء الدنيا والعياذ بالله. أصبحت الدنيا أعظم من الدين، وصدق فيها قوله صلى الله عليه وسلم دينار أحب إلى أحدهم من صلاته. فعلا صارت هذه القاعدة في تلك الأيام ولا يزال لها أثر إلى اليوم. توغلوا في كثير من مجالات الحياة قبل أن تفوق الصحوة الإسلامية وأن تبدأ تمارس بعض المجالات الدعوية التي شهدتموها جميعا والحمد لله. وتفاجأ عندما تأتي للدعوة إلى الله في هذا البلد وقد قرأت في الكتب عن التنصير وأعماله، تفاجأ وأنت ترى هذه الأعمال أمام عينيك مكشوفة واضحة في قطاعات كثيرة. حتى أنني فكرت قلت لما لا نعرض على الإخوان بعض الإحصائيات عن الشركات التي يديرها نصارى، ثم قلت لنفسي لماذا نكون بهذا العمل مثل الذي يعد نجوم السماء أو يعد موج البحر. هل أستطيع أن أحصي الشركات في جدة وحدها التي يديرها ويرأسها بالكامل يعني مديرين تنفيذيين أو بأقسامها نصارى ولا يوظفون إلا نصارى ويمنعون الشاب المسلم والعمال المسلمين من الصلاة؟ لا أستطيع ذلك أبدا، رغم ما جمع لدي من حقائق في هذا. قلت لا يمكن أن نستطيع ذلك، ولا نضيع وقت الإخوان بالحديث عنهم أو ذكر أسمائهم أو أعمالهم أو وظائفهم، لكنها موجودة ومعروفة. إنما الذي يمكن في الجملة أن نشير إليه هو أوكار التنصير جملة فقط. مثلا المستشفيات وهي كثيرة جدا في جدة كما تعلمون، منها المستشفيات العسكرية التي تعمل أو تديرها شركات من هؤلاء القوم، ومنها المستشفيات الحكومية العامة، ومنها المستشفيات والمستوصفات الخاصة. هذا القطاع من أخطر القطاعات، وأينما ذهبت تجدهم فيه ظاهرين وتجد أعمالهم، إن كنت منقبا تجدها، إن كان لديك يعني كما في المثل من كان له عينان ونظر بهما رأى ذلك في كل هذه المستشفيات. ولا داعي للتعديد أو للتفصيل، ولعلنا نذكر فقط يعني نموذجا واحدا لضيق الوقت كما ترون، نموذج واحد فقط لذلك، وهو الذي تذكرون في الدرس كم نبهنا عليه وقلنا نرجو أن نجد من ينكر لجرأتهم ووقاحتهم، أعني المنصرين فيه، وهو مستشفى الملك عبد العزيز، ولم يحدث شيء من ذلك. فأحببت أن أذكره كمثال فقط. مستشفى الملك عبد العزيز المنصرون فيه نجيبهم بالأسماء على عجل أو زعماء التنصير، الدكتور صارفو أخصائي النساء والتوليد، وهو قسيس وداعي للتنصير، وتعرض بدعوته لبعض المسلمين صراحة، دعاهم إلى الإمام بالنصرانية صراحة، وهو يقيم في منزله وبالاشتراك مع أصحابه اجتماعا تنصيريا باسم الأخوة أو الإخوان، يجتمعون فيه لمدارسة شؤون التنصير في المستشفى وفي هذا البلد. يرافقه ويعاونه الدكتور بانكولي، أخصائي جراحة الأطفال أيضا، وهو يجتمع مع سابقه، وزوجته تحمل على صدرها الفانيلا أو يافطة مكتوب عليها بالإنجليزية ما معناه أنا أحب المسيح. وهذا الشعار، هذه الشعارات تباع في المستشفى، ولدينا نماذج منها تباع ملصقات في المستشفى، في السوبر ماركت أو السوق الصغير في المستشفى تباع هذه الملصقات وهي فيها شعارات نصرانية عن المسيح وما أشبه ذلك، موجود نماذج منها أيضا معي. ومعهما، مع هؤلاء أو مع الثلاثة، الرجل وزوجته والأول، معهم أيضا دكتور لايس أخصائي المسالك البولية. انظروا الاختصاصات، توليد، أطفال، مسالك، لأنهم يريدون من وراء ذلك شيئا لا يخفى أظن على واحد منكم. منه التعقيم الذي ثبت في عدة حالات وفي عدة مستشفيات. هذا الطبيب لايس هذا كان هو وزوجته في إيران ثم في البحرين، وقد استطاعت زوجته أن تنصر 4 من المسلمين في البحرين، ثم ذهبوا بعد ذلك، ذهبوا إلى جنوب أفريقيا، ثم جاءوا إلى جدة، والزوجة نشطة جدا، أنشط من الزوج، فأرادت أن تعمل في مدرسة خاصة من أجل أن تنشر هذا الدين، فاستطاعت أن تتعاقد مع دار الحنان لتدرس اللغة الإنجليزية المحببة لدى الجميع والتي يراد أن تكون من الابتدائي. فتحت شعار اللغة تأتي هذه المرأة وتدعى هيلين وتدرس في دار الحنان، ومن هنالك بدأت في أعمالها التوصيلية مع الأطفال، حتى أنها يعني تحرص على تعلم اللغة العربية، وقامت علاقات قوية جدا مع العاملين والعاملات العاملات في المدرسة أو في خارجها، وتأتي بأفلام توصيلية أو دعاية للتوصيل معها. ومن الأطفال الذين تهتم بهم أسرة إنجليزية مسلمة، يرجع الأطفال إلى أمهم المسلمة ويسألونها لماذا ليس عندنا إنجيل مثل كتاب أولاد هيلين، ويقول الأطفال الإنجليز المسلمون لأمهم لماذا يا أمه ليس عندنا صورة لعائلة الرب مثل هيلين وأبنائها. وهذا دليل على أنها ناجحة ونشطة في عملها هذا، وغير ذلك الكثير لا نطيل بذكر الأمثلة. المهم، المستشفيات هي أحد أوكار التنصير، ولهم أكثر من هدف في ذلك، وقد عملوا في عدة مناطق وثبتت قضايا تعقيم قام بها أطباء أقباط، كما ثبتت أيضا قضايا أخرى، ومنها محاولة تنصير بعض العوام من سكان المناطق النائية، ولولا أن الله تعالى قدر لتنصرت أسرة مسلمة بأكملها في إحدى المناطق لا نريد أن نذكرها، لكن بعضكم يعرفها وهي معروفة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نجد غير ذلك، نجد المدينة الصناعية. وما أدراك ما المدينة الصناعية؟ المدينة الصناعية التي في إحدى مصانعها بني مسجد وظل سنتين والعمال المسلمون بجواره لا يستطيعون أن يصلوا فيه، ولا نسمي لكن معروف القضية، يوجد بها قيل 20,000 قيل 18,000، اجعل رقما من هذا النوع، أكثرهم نصارى من العمال ومن المهندسين ومن الخبراء إلى آخره، يسكنون فيها ويقومون بتنصير من يعيش معهم من البوذيين وأشباههم، فيأتي البوذي بوذيا ويرجع نصرانيا. واكتشفت عدة شبكات للتنصير في المدينة الصناعية، بعضها إيطالي كاثوليكي، وبعضها يتبع الجمعيات البروتستانتية الأمريكية، وبعضها أرثوذكسي. أيضا لا نطيل فيها، ننتقل لمنطقة أخرى أو وكر ثالث، وهو جامعة الملك عبد العزيز، وقد تكلمنا عن هذا الموضوع ووصلتنا الأدلة والإثباتات، والمعاملة ذهبت ولا تزال تدور لا ندري متى تنتهي، لكن أيضا هناك حقائق عن أعمال التنصير بين العاملات والعاملين في الجامعة من الفلبينيين وغيرهم. وبكل يعني عدم اكتراث وعدم اهتمام، يبارك لهم رسميا بأعياد الميلاد ويهنؤون بها، بل ربما يحضر البعض أحيانا حفلاتهم في ذلك، ولا يبالون بشعائر دينهم. وهذا أيضا قضية لا نطيل فيها. كذلك الخطوط السعودية هي وكر من أوكارهم. وأيضا لا نطيل بالأمثلة، أذكر مثالا واحدا فقط، أن الخطوط السعودية تعطي إعفاءات للأعمال الخيرية، وهذا شيء طيب بالحقيقة. فيثبت أن بعض الطيارين الأمريكان يجمعون من هذه البلاد، من هنا يجمعون تبرعات، وقد علمنا هذا لعلكم تذكرونه، يجمعون تبرعات من هذه البلاد ويحملونها، يعني يأخذونها من هنا مجانا ويحملونها مجانا في طائرات الخطوط السعودية، فإذا نزلوا في باكستان أو في بنغلاديش أوصلوها إلى منظمات تنصيرية تستقبلهم في المطار أو يذهبون إليها. وهذا أيضا ثابت، وتحدثنا عن هذه القضية فيما مضى فلا نطيل، إنما قصدنا فقط التمثيل ويضيق الوقت عن الاستطراد. المدارس الخاصة، وهذه أمرها عجيب، في بعض المدارس الخاصة ثبت لدينا وتواتر أنها تقوم بنشاط تنصيري مكثف بمدرسات أمريكيات ولبنانيات وغيرهن، وأنهن يقمن أو يقومون جميعا بأعمال لا منهجية، نشاطات خارج المنهج، رحلات إلى البحر يومين وثلاثة أيام، رحلات إلى مناطق أخرى، ومن خلالها يربون الأولاد والبنات على الأفكار التنصيرية تدريجيا. كذلك هناك معاهد التدريب، معاهد اللغات، معاهد الكمبيوتر إلى آخره، وهي كثيرة، ولدي وثائق وحقائق عن كثير منها تنتشر في جدة، ويذهب إليها الناس ليتعلموا اللغة العربية أو الكمبيوتر أو دورة إدارية أو ما أشبه ذلك، وإنما يريدون جميعا أيضا أو يسيرون في الحقيقة وفق خطط تنصيرية محددة الأهداف ومبرمجة تماما. المناهج تدل على ذلك، الأسلوب يدل على ذلك، سلوك المدرسين أو المدرسات يدل على ذلك، وفي النهاية يخرجون بثمرات واضحة ولا شك فيها، لو لم يكن منها إلا الخطوة الأولى التي يريدون، وهي إخراج المسلم من دينه، ثم بعد ذلك الجيل الآخر يدخل في دينهم. وهنا تلتقي العلمانية والتنصير، أو جهود التغريب وجهود التنصير، فالتغريب خطوة إلى التنصير. ولذلك تتعاون المؤسسات والشبكات التنصيرية في جميع أنحاء العالم مع الحكومات، مع المستعمرات، مع وزارات الخارجية، مع الاستخبارات الغربية، لأنهم يعتبرون أن هذا مقدمة لهذا وهذا نصير إلى هذا. وكتاب التبشير والاستعمار وإن كان قديما لكنه مثال لعملهم الذي تطور فيما بعد وارتقى، وخاصة بعد مؤتمر كولورادو الشهير الذي أصدر الكتاب المترجم الذي رأيتم، الكتاب الضخم الذي لابد أنكم اطلعتم عليه إن شاء الله. فأصبحت خطوات وثابة، ولديهم مؤتمر ضخم سيعقدونه بعد حوالي 3 أو 4 أشهر لإتمام ما عقدوا من قبل. كذلك الأسواق والتجارة، هذه من أهم المنافذ التي ينفذون إليها. هم خبثاء جدا، يهمهم أن يرتفع شعار الصليب على المباني، على الرخام، على صدور الشباب في الفانيلات، على صدور النساء، في حلق الآذان، في الأقلام، في أي شيء، أن صورة الصليب أو المسيح المصلوب كما يزعمون، أو على الأقل الصليب وحده، أن تنتشر في كل مكان، لأن هذا يهيئ الأذهان للتنصير مستقبلا. ولذلك عن طريق الوكالات التجارية وعن طريق البضائع وعن طريق كثير من هذه المنافذ يدخلون أيضا إلى عقول المسلمين، ولا سيما المرأة، النساء والأطفال، يركزون عليهم تركيزا شديدا على هذين العنصرين، على المرأة وعلى الأطفال. أعطيكم نموذجا واحدا للمرأة ثم ننتقل إلى نموذج آخر للأطفال مما يقومون به، بعد أن نذكر الوكر الثامن وهو المجمعات السكنية. كما تلاحظون في جدة مجمعات ضخمة لا يدخلها أحد غيرهم، وهم يريدون ذلك، فمن الباب لا يدخل أحد. ماذا يفعلون في الداخل؟ لا أحد، وهم يفعلون كل شيء، حتى التنصير، حتى المخدرات، كل أنواع الفساد والموبقات، والذي يدخلونه ممن يثقون فيه يدخل ويشاركهم في مثل هذه الأمور والعياذ بالله. وهي مجمعات كثيرة، بعضها يسمى قرية، بعضها يسمى مجمع، بعضها يسمى مثلا إلى آخر ما تعلمون، وهي في أماكن كثيرة من جدة لا يعني يتسع الوقت أيضا لحصرها. نقول أضرب لكم مثلا عن دخولهم إلى عالم المرأة، يعلمون أن كل امرأة تحتاج إلى الطبيخ، كل يعني عمل النساء خاصة في مجتمعنا هذا والحمد لله، وأي بيت لابد أن يطبخ، فلابد أن يحتاج إلى الزيت عن طريق زيت عافية كما يسمونه، أرادوا أن يدخلوا إلى أسرار البيوت التي لا يعرفها أحد. يعني أنا وأنت ما نقدر نعرف، لو تقول لي إيش اسم زوجة جارك في الشقة ما أعرفها، ولا أنت ولا أحد، وإيش عملها وإيش عمرها ما نعرف. عن طريق نشرات بعنوان عالم عافية للسيدات وزعوها ونشروها، استطاعوا أن يعرفوا الاسم والعمر والعنوان والعمل وماذا تريدين، وبعد ذلك تبدأ أعمال أخرى. بعد التعرف تبدأ لقاءات في مطعم كذا في فندق كذا، بعد ذلك أنواع من الكتب عن التسريحات وعن الأصباغ وعن الفنون وعن ثم بعد ذلك الرحلات للخارج، وهنالك تستقبل عن طريق المنصرات، وهكذا عمل بطيء ولكنه أكيد المفعول لإفساد المرأة المسلمة. أما الأطفال فانظروا هذا المثال فقط، فسأعرض صفحا عن الأمثلة المتعلقة بكبار السن وكتب المرتدين وأشباههم التي توزع، لكن هذا فقط للأطفال. أحد أعمالهم هذه المجلة تسمى الأشبال. مجلة الأشبال هذه إذا تأملتها أول ما تجد في الداخل هنا سبحان الله اسم الجلالة كما هو مكتوب عادة عندنا في المساجد، فتظن أنها مجلة إسلامية، والأشبال كلمة عربية فتقول هؤلاء يمكن يكون مجلة أطفال مسلمين، ما تنتبه إلى شيء من هذا. ثم إذا بدأت تقرأ فيها تجد المضاعات الأولى عن خلق الله، عن النمل وكيف يمكن للطفل أن يقوم بعض التجارب مع النمل، يعني مسلية ومضحكة، فينجذب الطفل لمتابعة هذه المجلة. ثم بعد ذلك ينتقل إلى موضوع عن الصداقة والأصدقاء، وهذا أيضا تقول هذا الشباب يحتاجونه. قصة طويلة تشرح موضوع الغيرة بين الأطفال، وهذا موجود بين الشباب في العلاقات، يغار هذا من هذا وهذا يصاحب هذا، يختتمونها بقولهم إن كلمة خالدة من كتاب الله الكريم. لاحظوا من كتاب الله الكريم، ما قالوا الإنجيل. أي طفل يقرأ هذا الكلام ما يظن إلا أنه في القرآن، وكم رأينا من أناس يقولون قال الله ويأتي بآية، يأتي أحيانا بحكمة يأتي أحيانا بحديث ويقول قال الله، فكيف بالأطفال؟ فيقول إن كلمة خالدة من كتاب الله الكريم تنفعك في مثل هذه الظروف، من يكثر الأصحاب يخرب نفسه، ولكن يوجد صديق أقرب من الأخ، من هو هذا الصديق؟ إن اسم هذا الصديق هو عيسى. ما يقول ابن مريم ولا إيش، هو عيسى. وبعدين تترك، بعدين الطفل يقول مين هذا الذي أقرب إليه من جميع أصدقائي في الكرة؟ عيسى. يسكت ما يدري، قد يسأل أباها أو أمه من هو عيسى، ما هم فاضين له. يفتح إذاعة، أحيانا إذاعة مونت كارلو ساعة الإصلاح، وإذا ما تحدث أن عيسى هو الذي صلب من أجلنا وخلصنا وأنقذنا، فيتذكر هذا هو الذي يجب علي أن أصاحبه، أو أي طريقة أخرى. المهم أثاروا في ذهني قضية مهمة من خلال أصدقائك الذين تغار منهم أو يغارون منك. بعد ذلك يكتب عن موضوع إنه حيران، موضوع الحيرة وكيف يمكن أن يعني تحل حيرته، ثم يأتي بقصة. القصة كما ترون مصورة كعادة مجلات الأطفال، أولها بخط كبير: ذات مرة جاء واحد من علماء الدين، لاحظوا لم يقل قسيس ولا رهب كما هو أصل القصة، لا، جاء واحد من علماء الدين، كل واحد يسمعه، إلى عيسى، أيضا ما قال ابن مريم ولا مين، عيسى الذي هناك عرفنا أهميته، وسأله: يا معلم ماذا أعمل لكي تكون حياة الخلود من نصيبي؟ فأجابه عيسى: أحب الله وقريبك، أحب الله وقريبك. لكن هذا الرجل عاد فسأل أيضا: من هو قريبي؟ فأخبره عيسى بهذه القصة. ثم يأتوا بقصة وتصور وتشرح على أنها حكاية بين عالم الدين وبين عيسى، وهي قصة تنصيرية. يعني غايتها وخلاصتها الرحمة والشفقة بالضعفاء والفقراء. ثم بعد ذلك حقائق عن بلادنا، البلدة البلد جمهورية موريتانيا الإسلامية، الموقع، اللغات، بعدين يقول إيش؟ في القرن الثامن الميلادي فتحها العرب، وفي سنة 1902 أصبحت مستعمرة فرنسية، ثم حصلت على استقلالها سنة 1960. إذن العرب فاتحون ومستعمرون فقط، ولا لا والإسلام ما له أي ذكر. طيب بعد ذلك نجد كما ترون، هذا هو بيت القصيد، هذه صور الأطفال الذين يراسلون هذه المجلة، وبعضهم لم يرسل الصور. الأطفال من أي البلاد؟ المغرب، السودان، الجزائر، الضفة الغربية، مصر، تونس، نيجيريا، الأردن، سوريا، اليمن، عمان، السعودية، الكويت. هذه ويراسلونها وتنشر صورهم ها هنا، وفي الأخير كما ترون يكتبون إعلانا هاما: نحن نعرف أن الكثيرين من أصدقائك سوف يتمتعون ويستفيدون إذا حصلوا على مجلة الأشباب، أنت تستطيع مساعدتهم للحصول عليها بواسطة إرسال إلينا 5 أسماء من أصدقائك مع عناوينهم وأعمارهم. لاحظ كيف أنت تكتب 5 من زملائك في المدرسة عن أعمارهم وعناوينهم وصورهم، طبعا إن استطاع يرسلها، وهم يرسلونها إليهم على عناوينهم، ولا يدري الطفل لو جاءت إليه ولا يدري من الذي أرسل إليه. وبعدين هذه البطاقة موجودة، يبعثها وتأتيه بالمجان. وبعدين هل لديك أي مشكلة أو تفتش عن حل؟ نحن بعون الله تعالى وحده نعينك على هذا، اكتب لنا ونحن نعينك على الحل. أيضا كلمة لأشبالنا، تستطيع أن تتعلم الكثير عن الصداقة الحقيقية من سيرة سيدنا عيسى المسيح. الآن بدأت كلمة إيش؟ المسيح في آخر المجلة. عيسى ومرة، بعدين رجل دين أو واعظ يعظ رجال الدين، بعدين عيسى المسيح. وهنا يضع لك مبادئ، نقاط معينة كيف تستخرج الصداقة والعلاقة منها، لكن من خلال من؟ من خلال سيرة سيدنا عيسى المسيح. هنا بعض المبادئ عن الصداقة يمكنك أن تتعلمها من سيرته العطرة، ثم يذكر لك المثال. أقول حقيقة الأمثلة كثيرة، لكن يعني نريد فقط أن نذكر الإخوة بأنواع وألوان هذا الغزو الذي يتغلغل في عقول أطفالنا ونسائنا وصغارنا وكبارنا ونحن لا نعلم. كما أشرنا، قد تقولون ما جنسيات هؤلاء المنصرين؟ أقول لكم كل الجنسيات، منهم العرب، اللبنانيون، الأقباط، وهم من أخبث أنواعهم، لأن كثيرا منا لا يصطل لهم، فإذا رآه يسلم أو يكلم يظن أنه مسلم وهو نصراني، إما من الأقباط وإما من اللبنانيين الموارنة وأشباههم المارون، وهم من أخبث الطوائف، لأنهم يتغلغلون عند الكبراء، عند التجار الكبار، عند المسؤولين، يتغلغلون بوسائل كثيرة جدا، المشروع منها وغير المشروع، ولا يبالون ولا يتورعون. لو أتيت بواحد منهم وأدخلته إلى جدة لا يملك دينارا أو درهما واحدا أو ريالا واحدا، انظر إليه بعد سنة أو سنتين أو 3، المرسيدس الفاخرة، الفيلا الكبيرة، ما تدري من أين جاءوا بها. يعني في نوع من الذكاء والشيطنة والدهاء، ولا شك أنهم يتعاونون في هذا. وهؤلاء يجتمعون، مثال على ذلك اللبنانيون مثلا، يجتمعون وتأتيهم الأشرطة وتأتيهم الأفلام من بيروت، ويجتمعون هنا ويقيمون القداسات ويحتفلون ويسمعون في أكثر من سكن من سكنات الشركات وغيرهم، وهذا أيضا موجود بالوثائق. كذلك من أخبث الأشكال الأوروبيون والغربيون، وهؤلاء يتغلغلون في معظم الإدارات وينفذون إلى الناس من خلال كونهم غربيين. فالإنسان الغربي لا يمثل، ذاته مصونة مقدسة، لا يستطيع أحد أن ينتقده، لا يستطيع أحد في الطريق أن يفتشه، لا يستطيع أحد أن يوقفه ولا يسأله. مجرد أن يرى الدم الأحمر والشعر الأشقر لا يكلم ولا يقال له من أين جئت ولا ماذا فعلت ولا ماذا تصنع، الثقة المطلقة فيهم. فهم ينفذون في المجتمع من خلال هذا الأمر ويفعلون ما يشاءون. أنشأوا نوادي خاصة للرجال ونوادي للسيدات، ويقيمون رحلات في الإدارات التي يعملون فيها، رحلات مع الموظفين وغيرهم إلى الأماكن التي يريدون، مثلا الرحلات تنطلق من جدة إلى خيبر، تنطلق من جدة إلى وادي فاطمة، إلى الطائف، إلى الهدى، يومين، الخميس والجمعة، كل شيء يفعلون ولا يبالون، ومن خلالهم لا يكون تنصير فقط، بل هناك رفض أيضا لهذا المجتمع ولمعرفة مكامن القوة فيه واتجاهاته. وما الكلمات التي تكتب في الصحافة الغربية عن هذه البلاد والصحوة فيها والأصوليين وما إلى ذلك إلا من آثار هؤلاء الذين بيننا ونحن لا نعلم ولا ندري عنهم شيئا، ولا يفتشون في دخول ولا خروج، فكل الوسائل لديهم متوفرة وممكنة. كذلك الكوريون والفلبينيون، وقد تعجبون، كوريا التي ما دخلها الدين النصراني إلا من قريب يصبح منصرون كوريون يعملون في هذه البلاد لتنصير إخوانهم أو أبناء بلدهم الكوريين وغيرهم. وبعض الطبعات، منها طبعة الإنجيل الكبيرة التي توزع في إفريقيا وغيرها بالملايين، هي طبعة كورية طبعها النصارى الكوريون، طبعا بدعم من المؤسسات التنصيرية. إذن حتى هذه الأجناس تعمل وتشتغل، وهناك حركة تنصيرية مضادة ولها نشاط كبير في جدة مع الفلبينيين الذين أسلموا، تهاجمهم هذه الحركة من أجل إرجاعهم إلى الدين الذي كانوا عليه. حتى بين السريلانكيين وغيرهم، كل هذه الشعوب يوجد بينهم من يريد أن يردهم عن الإسلام إلى النصرانية، أو يدعوهم من الإسلام إلى النصرانية، أو يثبتهم على دينهم إن كانوا نصارى. أما إن كانوا بوذيين وغير ذلك، فهؤلاء من أسهل ما يكون أن يدعوا إلى النصرانية في هذه البلاد. لعل يعني هناك جوانب لا أستطيع الإطالة فيها، لأترك لكم المجال في الحقيقة يعني بعد أن نعرض المشروع بإيجاز للتساؤل عن المشروع بالذات. أضرب لكم مثال فقط يعني من الحوافز التي تجعلنا لابد أن نفكر كيف ننصر هذا الدين وكيف نبلغ دعوة الله في خضم هذا المكر الخبيث الذي يحيط بنا من كل جهة. أرسلوا نشرات إلى بعض المدارس المتوسطة، وجاءت إلى كبار وإلى صغار، غير ما يخلف في البريد. ولا شك أن في البريد وفي المنافذ إخوة يخلصون، لا شك والحمد لله، ويتلفون الكثير، لكن هذا الذي يتسرب. فمن جملتها نشرات، نشرة بعنوان شهادة القرآن، هذه وزعت أيام وجودهم هنا أثناء الحرب، وتذكرون أننا تعرضنا لها. نشرات أخرى غير ذلك، منها نشرة تقول في دعايتها للإنجيل: إن الإنجيل هو كلمة الله التي لم تتغير. انظروا كيف يكذبون على الله، ثم يقولون إن الإنجيل قد ترجم إلى أكثر من 1400 لغة. كم؟ 1400 لغة، ومن ذلك أنه ترجم داخل اللغة الواحدة إلى لهجات، وقد قرأنا بعضها تذكرون ذلك، ترجم باللهجة، لهجة مصرية ولهجة جزائرية ولهجة لبنانية ولهجة يعني بدوية لنا إحنا البدو هنا، ويعني جميع اللهجات يترجمون الإنجيل حتى يقربوه إلى أفهام الناس. ثم يقولون في الدعاية: الرب أعطانا كلمته بدون ثمن، ونحن المسيحيين نحب أن نعطيها أصدقائنا المسلمين بدون ثمن. إذن ما العمل؟ ما عليك إلا أن تعبئ البطاقة ويأتيك الإنجيل مجانا، أو الأشرطة مجانا، لأنها أيضا كما أخذوها من غير ثمن يعطونها من غير ثمن. وهكذا فعلوا ويفعلون. وأذكر مثالا على هذا أيضا قد أوردناه لكم مرة، أبو فيليب، سمعتم عن أبو فيليب؟ أبو فيليب هذا، أبو فيليب عاش هنا من جملة الخيامين، فلما رجع إلى أمريكا كتب يقول: أكثر ما ألمني في السعودية أننا نرى ملايين من الناس يذهبون إلى أماكن العبادة يوميا عدة مرات، ولكنهم يا للأسف يعبدون الله على ضلال. يتحرك قلب أبو فيليب أنه ما نعبد الله كما يعبدونه، والعياذ بالله، أن نشرك بالله عز وجل ما لم ينزل به سلطانا، ويريد أن نجعل له ولدا، وأن نجعل له صاحبة، وأن نجعل له شريكا. ينظروا كيف عمق نظرتهم إلى تنصيرنا، وشدة حرقتهم وتطلعهم إلى ذلك. هذا الكلام إذا قرأه الإنسان الأمريكي هناك وهو من أفذج الشعوب يتأثر جدا، وتظل هذه القضية في دماغه، ويقول فعلا يعني ماذا لا أتبرع. ونتيجة ذلك تكون تلك التبرعات المبالغ الخيالية الضخمة. وذكرنا في المحاضرة الأولى مجموعة الإحصائيات التي نشرت من مصدر تنصيري موثوق أنها 151,000,000,000 دولار جمعتها الكنيسة في سنة واحدة. 151,000,000,000 دولار يعني ما يعادل ميزانية المملكة، يعني كم إذا كانت 15 سنة قلوا 10 سنوات، وليس فقط 100,000,000 ولا 10 ملايين ولا شيء. ولذلك يستفيدون من هذه الأموال فوائد هائلة جدا. نذكر لكم مثالا أيضا واحدا فقط على إفادتهم من هذه الأموال ضد هذه البلاد. عندما بدأ التلفزيون المصري يصل إلى جدة أو خطط له ليصل إلى جدة، قالوا لابد أن نستفيد من هذا التلفزيون لإدخال النصرانية إلى جدة عن طريق التلفزيون المصري قبل البث المباشر قبل 4 سنوات. فكروا في هذا، عملوا شركة. هذه الشركة بدأت في يوليو 1989 كما نشرت جريدة المسلمون، بدأت في القاهرة الخطوات الأولى لمشروع تنصيري مشترك يقول بين الفاتيكان والتلفزيون المصري حول إنتاج مسلسل معاني القرآن الكريم. لاحظوا ماذا عملوا، معاني القرآن الكريم، بحيث أنك إن رفضته قالوا والله عجزنا فيكم من طاعة، إن جبنا رقص قلتوا حرام، وجب القرآن قلتوا ما يصلح. إيش تبغوا؟ قرآن، هذا قرآن، إيش تبغوا أنت؟ فيعني مدخل خبيث جدا. قالوا هذه البلاد بطبيعتها متدينة ويحبون القرآن، أفضل شيء نجيب حاجة لها علاقة بالقرآن لكنه فيلم أو يعني حلقات تلفزيونية تنصيرية. فقالوا إيش تقوم يعني بالرسوم المتحركة، المقصود هو إيش؟ إنتاج مسلسل معاني القرآن الكريم بالرسوم المتحركة التي تجذب عقول ملايين الأطفال. تقوم بإنتاج إحدى شركات النشر الكاثوليكية التي يرأسها ويشرف عليها لفيف من القساوسة، وتخضع للإشراف المباشر لأضخم مؤسسة تنصيرية في العالم وهي الفاتيكان. وعهدت الشركة الكاثوليكية بالأعمال التي تتم في القاهرة لشركة مصرية وضعت تحت تصرفها مبلغ 21,000,000 دولار لإعداد 26 حلقة. تصور شركة مصرية تعطى مبدئيا 21,000,000 موبريال دولار، يعني ينفقون من سعة هائلة. ولا بد أن يكون مثل هذا العمل مما تتنافس وتتسابق عليه الشركات المصرية لكي تظهره في أروع وأبدع ما يمكن، بغض النظر هو ضد الدين ولا ضد أي شيء. هم يبيعون أصلا، ما هي تجارة الفنانين إلا الدعارة والفساد والانحلال والإلحاد. فكيف إذا جاءت هذه المبالغ الخيالية في عمل مبدئي وربما إذا انتهى تكون ضعف ذلك المبلغ؟ يعني يفرض أن 100,000,000 ريال فقط، 100,000,000 فقط لحلقات تعرض 26 حلقة، فما بالكم بالجهود المستمرة للجامعات التي تعد بالمئات والآلاف في أفريقيا وغيرها، للمراكز التنصيرية التعليمية، للمستشفيات التي تقطع العالم ذهابا وإيابا إلى غير ذلك. ولذلك عندهم خطة، وهذه البلاد من جملة ما تشمله الخطة، خطة التنصير عام 2000، أن تصبح عام 2000 كما نادى البابا في عام، عندما زار البابا غرب إفريقيا في عام 1412 السنة الماضية في شعبان، أقيم له أكبر قداس في الاستاد الرياضي، الملعب الذي أقيمت فيه بطولة إفريقيا، وجاء النصارى وأتباعهم من جميع دول غرب إفريقيا، ونقلت تلك المقابلات والقداس بالأقمار الصناعية إلى أنحاء العالم. لاحظوا ما مثل شيخ من شيوخ الإسلام يأتي يحاضر فلا يسمع به أحد ولا يدري عن أحد، لا في التلفزيون ولا في الإذاعة إلا من يحضر مثلا، لا، بالأقمار الصناعية ينقل هذا الكاهن الأكبر للوثنية البولسية التي تنتسب إلى المسيح وهو بريء منها. هنالك أعلن البابا أنه في عام 2000 تكون إفريقيا نصرانية. في عام 2000 أيضا يريدون تنصير إندونيسيا، قد لا يتم بالكامل، المقصود أن هذا هدف حددوه. إندونيسيا يكون سكانها ما يقارب 200,000,000، يكونون كلهم قد تحولوا إلى النصرانية، أقل شيء الشباب منهم على طريقهم إلى ذلك. نيجيريا لأنها أكبر دولة إفريقية عليها تركيز شديد في هذا. أفغانستان وباكستان وبنغلاديش لها برامج خاصة للغاية لأنها تعيش أوضاع حروب وفتن وفيضانات وكوارث ومآسي، فهذه من أسهل ما يمكن أن ينصروها. وقد رأيته لما جاء الداعي الشيخ أحمد زيدات الكتب، وعندي نماذج منها التي ألفها باكستانيون مرتدون والعياذ بالله، ويقول كان في ظلام وكان في حيرة، وكان يذهب إلى المسجد فلا يجد الحقيقة، وكان يسأل علماء الدين فيتهربون منه، اختراقات من عنده، حتى قابله أحد القساوسة وعلمه الدين الصحيح فدخل فيه وآمن واطمأن قلبه والعياذ بالله. وينشرون هذا بجميع اللغات منها اللغة العربية، يعني هكذا يريدون أن يبينوا للناس. كذلك في كل البلاد التي يعني لا نستطيع أن نحصرها، المقصود أن لديهم أعمال منها ما أشرنا إليه في هذه الإشارات العابرة التي سوف يضطر من الوقت للتخلي عن كثير منها. ونقول وماذا بعد؟ ماذا بعد هذا الطوفان؟ وماذا بعد هذا المد الهائل؟ وماذا بعد هذه الجهود التي نجدها في كل شارع وفي كل شركة وفي كل مكان؟ وماذا بعد الموج العاتي أو التيار الهائل الذي سينصب علينا من الأقمار الصناعية فيما بعد؟ وماذا نريد نحن؟ أنا ظل نقول قاتلهم الله ولعنهم الله وفعلوا كذا ويفعلون كذا، أو نخطب أو نحاضر ثم نذهب؟ هذا لا يعفينا أمام الله عز وجل. وإن كانت التوعية بهذا في المنابر والخطب ضرورية ومفيدة وهي المقدمة للعمل، لكن لا نكتفي بالمقدمة، لا بد أن نعمل، لا بد أن نعمل وأن نواجه هذه الجهود بشيء وإن قل، مهما قل، حتى لو تخلت هذه الأمة ولم تتخلى إن شاء الله عن دينها، فلا بد أن يقوم لله تعالى من يقوم يريد إعلاء كلمة الدين، وأن يعمل أي عمل لمواجهة هؤلاء المجرمين. ونحن لا نعمل لأنفسنا، نعمل لله عز وجل، ولهذا نحن دائما نثق في نصر الله. وهم لماذا لا تنجح جهودهم على ضخامتها وكثافتها؟ لأنهم يعملون لغير الله، والحمد لله. وإلا لو كانوا على الحق والله لا يبقى على ظهر الأرض أحد إلا دخل دينهم. من الذي يملك هذه الوسائل؟ حتى الطائرات يملكونها والمطارات في كثير من بلاد العالم. فنحن فكرنا، وكما أشرت بمشورتكم وبآرائكم وباقتراحاتكم الكثيرة جزاكم الله خيرا، أنه لا بد من عمل يقاوم هذه الجهود. وهذه هي فكرة المشروع ببساطة، هي أنه لا بد من عمل ما. طيب ماذا نعمل؟ هل نستطيع نحن أن نفتح مستشفيات، مطارات، جامعات؟ ما نستطيع، نحن لا نستطيع أن نقبل طالب واحد منها إلا بعد لأي شديد. يأتينا طالب كثير منهم، ربما بعضهم معكم الآن، يكون قسيسا يسلم، يريد أن يدرس في إحدى جامعاتنا، يتعطل سنتين أو ثلاث وقد لا يستطيع الحصول على المنحة. إذن ما نستطيع أن نفتح جامعات ولا معاهد ولا تعليم، ماذا نفعل؟ ما نستطيع إلا في حدود ما أعطانا الله، وهو أن ننشر العلم الصحيح والعقيدة الصحيحة، ونرد شبهات هؤلاء بالرد العلمي الذي هو مجالنا وبضاعتنا الوحيدة. ففكرت في هذا مع بعض الإخوة الأفاضل جزاهم الله خيرا، وقلنا نعم، ولما لا يكون ذلك؟ ولما لا يكون في كتاب عظيم جليل كتبه شيخ الإسلام رحمه الله عندما رأى بدايات الخطر، بدايات محاولات التنصير كما في رسالته إلى ملك قبرص، بدايات ما كانوا يريدون إلا الحرب أو إرغام الإنسان بالقوة على أن يدخل من خلال الحرب، أن يدخل في دينهم أو محاكم التفتيش، وهذه لا تؤدي ثمرة إلا استئصال أو إبادة. لكن العمل المنظم الهادف للتنصير ببطء وبذكاء ما كان كذلك. المقصود قلنا خير ما يمكن أن نبدأ به هو ترجمة كتاب شيخ الإسلام رحمه الله الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، يترجم إلى كل اللغات، لا يكفي أن يكتب ويعلق عليه باللغة العربية. نحن الآن في عالم متشابك لا تكفي فيه لغة واحدة ولا لغات، حتى الإنجليزية لا تكفي في ألمانيا وفي فرنسا وفي الهند وفي تركيا مثلا وفي غرب إفريقيا، منها لا تكفي إلا طبقة مثقفة، فلا بد أن يترجم هذا الكتاب إلى جميع اللغات. عرضت الموضوع على علمائنا الأفاضل جزاهم الله خيرا، فقابلوه بكل ترحاب، ومنهم سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز حفظه الله، والشيخ محمد العثيمين، والشيخ عبد الله الجبرين، وكل العلماء الحمد لله الذين سرهم هذا وجعلوا من أنفسهم القدوة في تأييد المشروع ودعمه والتبرع له. فحقيقة أول من تبرع له وأول من أيده وأول من كتب عنه هم هؤلاء العلماء الأجلاء، بارك الله فيهم ووفقهم وجزاهم عنا كل خير، وبدعائهم إن شاء الله وبتشجيعهم وتشجيعكم لنا نرجو إن شاء الله أن يستمر هذا العمل وأن ينجح بحول الله تبارك وتعالى، وأن يكون ترجمة الكتاب نواة لأعمال أخرى أن تستخلص منه نشرات عن التثليث عن التنصير عن هذه بكل اللغات أيضا كل القضايا العقدية المهمة وتوزع بجميع اللغات أو يعني تهدى تباع بسعر التكلفة إذا عجزنا من الناحية المالية، كل هذا ضمن خطة معينة مرسومة والحمد لله. وبين يدي الآن هذه الدراسة، وربما أكون أشرت إليها في المحاضرة الأولى إشارات مجملة فلا أعيد أن أكررها الآن، إنما أقول إن هذه بداية وخطوة إن شاء الله أن يكون مركز صغير للترجمة لترجمة الكتاب، وتلك النشرات المتفرعة عنه إن شاء الله تبارك وتعالى، ثم بعد ذلك يكون لنا في كل بلاد العالم، وهذا موجود والحمد لله، من يتعاون معنا إخواننا المسلمون في كل مكان. لا يوجد بلد في العالم الحمد لله الآن حتى في البلاد الغربية إلا لنا إخوة مسلمون لديهم مراكز دعوية لديهم أنشطة يريدون كتبا، ونحن نستطيع أن نرسل إليهم نستطيع أن نمدهم أن نساعدهم، فيكون هذا التواصل بين المسلمين من أجل هذه العداوة من أجل مقاومة هذا العدو الشرس الذي يريد أن يقضي علينا جميعا. فيكون هذا المركز الصغير أو هذا المشروع الصغير نواة إن شاء الله لتعاون بين المسلمين في هذا الجانب، في جانب مقاومة التنصير ورفضه ومعرفة تحركات أصحابه وأتباعه رفضا علميا بعيدا عن العاطفة والانفعال، رفض علمي ورد الشبهات ردا علميا بأقوى الحجج. وفي المحاضرة الأولى تحدثت عن قيمة الكتاب وأهميته وتبحره، وهذا أظنه ما يحتاج إلى إعادة بل لا تحتاجون إلى ذكره لأنكم تعلمون من هو شيخ الإسلام رحمه الله، ونحن من بحره نغترف كما قال ابن القيم رحمه الله، قال نحن من بحره نغترف كلنا من بحره يغترف نغترف من بحره ونبسط عباراته ونزيد إضافات ما حدث من فتن وضلالات وبدع وفرق جديدة عندهم ونتمم ما عمله رحمه الله، وينتشر إن شاء الله بجميع اللغات. ويعني أكبر عقبة في سبيل هذا يعني يمكن تكون عقبتين، هي الناحية المادية لأن المشروع كما تعلمون يكلف كثيرا، والناحية الأخرى هي الناحية العلمية، والحمد لله قد توفر لنا من الناحية العلمية أخ أمريكي هداه الله تعالى للإسلام وكان قد درس دينهم وتعمق فيه ويعرف لغاته أو بعض من اللغات الأساسية بالإضافة لإتقان اللغة الإنجليزية، والحمد لله أنه يعني أظهر وأثبت كفاءة في فهمه للكتاب ودقته في ذلك، فهو قد بدأ في الترجمة، وهذا هذه اللغة الإنجليزية نجعلها أساسا ثانيا مع اللغة العربية حتى تكون إن شاء الله تعالى أصلا أو أصلين لدى من يترجم من اللغات الأوروبية مثلا. اللغات الإسلامية مثل الهوسة والأردو والتركية والفارسية هذه اللغة العربية سهلة الترجمة من العربية إليها الحمد لله ما فيها إشكال كبير والحمد لله. ويعني الجانب العلمي إن شاء الله بدأ يحل، كثير من الإخوة استعدوا لنا أو تبرعوا بالتعاون في المجال العلمي تنقيح المصطلحات في تخريج الأحاديث والروايات وغير ذلك، فنحن نعمل سوية والحمد لله مع إخوة متخصصين في اللغات أو في الأديان، لا الحقيقة لا أريد أن أذكرهم لأنهم لا يريدون ذلك ويريدون بهذا العمل وجه الله تبارك وتعالى، لكن سترونهم إن شاء الله. الجانب الآخر والجانب المادي والجانب المالي الحقيقة أقول لكم هو يعني جانب مكلف كثيرا، حتى أنه سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز حفظه الله لما قلت له يمكن تكلف 30 مليون على أساس أن اللغة الإنجليزية وحدها إذا أردنا 6 مجلدات والمجلد مثلا 10 ريال فقط و500 ألف نسخة فقط وليس مليون فهذا 30 مليون، هذا الشيخ قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والله يا شيخ نعم، لكن نحن إن لم نستطع نترجم ثم نضعه على الرف ونقول لهذه الأمة الكتاب قد ترجم إن طبعتموه وإلا فأنتم غيرتكم على دينكم، إن شاء الله ربنا يبارك فيها. فالحمد لله أنه يعني مع ذلك أننا نأمل إن شاء الله أملا كبيرا جدا في غيرة هذه الأمة وفي يعني حرصها على دينها وفي مقاومتها لهؤلاء الأعداء، أن يمكن أن هذا الجانب يغطى بإذن الله تبارك وتعالى بوسائل وبأسباب كثيرة، ليس هذا مجالها، وليس المقصود من هذه المحاضرة هو أننا نجمع تبرعات في الحقيقة، إنما المقصود أن نعلن لكم الفكرة وأن نبين لكم المشروع وأهميته. ومع ذلك فإنه نشكر الإخوة الذين قالوا إنهم سيجمعون الليلة، ونشكر بعض التسجيلات التي منها تسجيلات العقيدة التي تبرعت بهذا الشكل للشريط، ويحمل أيضا ما يدل على أهمية المشروع، وتبرعوا بنصف أيضا أرباحه للمشروع جزاهم الله خيرا. وهكذا الخير بإذن الله تعالى سيعم وينتشر بحول الله. ليس المقصود كما قلت لكم أن نقول لكم الليلة مثلا أو اليوم أو هذا الشهر نجمع شيئا من المال ثم نمضي، لا، حقيقة هذا عمل متكامل ويحتاج إلى جهود مستمرة. نريد من كل أخ منكم أن يعد نفسه وكذلك إن شاء الله عندكم جنديا للإسلام. إن رأيت أي نشرة تنصيرية جئ بها، سمعت أي خبر عن التنصير اكتبه تعال به في, في, في جريدة في مجلة أيضا أحضره، شبهة من شبهاتهم اجمعها. أيضا حصل لك مبلغ مادي أو إنسان أو تاجر، أن كنت تاجرا أو لديك تاجر يفعل خير، تعال يا أخي تتبرع لمنظمة اليونيسيف، تتبرع لنادي من النوادي، تتبرع لبطولة القارات، عندنا مشاريع إسلامية مهمة جدا وضرورية جدا لا بد منها، فأيضا تدل على الخير والدال على الخير كفاعله. أيضا الآن وصلتنا ورقة من الإخوة في تسجيلات الآثار أنهم خطوا نفس الخطوة وشكر الله لهم جميعا. على كل حال أرجو أن أكون قد وفيت بشيء مما أردته، والمشروع حقيقة ولا مجاملة فيها هو منكم وإليكم ومن أفكاركم واقتراحاتكم، جزاكم الله خيرا. كان وإن كان كثير من الإخوة أيضا خارج جدة وخاصة من المنطقة الشرقية والرياض والقصيم جزاهم الله خيرا، بل والله من أمريكا وصلت رسائل ومكالمات حتى من أمريكا، كل واحد من المسلمين مما لا نعرفه يقول أنا مستعد شغلوني، ماذا تريدون أفعل، أنا مستعد. فهذا الذي طمأننا والحمد لله، ونحن نعلم أن الخير في هذه الأمة باق إلى قيام الساعة والحمد لله، ونعلم أن الذي ينقص هذه الأمة هو من يفتح لها الطريق، من يريها كيف تعمل، وإلا فهي مستعدة لأن تجاهد لأن تنفق لأن تبذل، كل شيء موجود، لكن يعني الذي ران على عقولها وعلى قلوبها من الشهوات والشبهات والتخدير الإعلامي والتضليل الذي يمارس ضدها فكريا من قبل أعدائها هو الذي جعلها كذلك. وإلا فالحمد لله ما من مسلم إلا ولديه من الغير على دينه، بحيث لو استطاع أن يقدم روحه لقدمها، بشرط أن تنجلي عنه هذه الغشاوة، ويعلم أنه جندي من جنود الله عز وجل وتابع من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وأن هؤلاء الوثنيين والمشركين والمجرمين الذين يسعون لإطفاء نور الله يريدون أن ينتزعوا إيمانه وعقيدته من قلبه وعقيدة أبنائه كذلك من بعده. هذه هي التي نعلق عليها نحن والحمد لله الأمل الكبير في إنجاح هذا المشروع إن شاء الله تعالى. ونبدأ في استعراض الأسئلة حتى لا يدهم الوقت. الأخ يقول كيف يمكننا أن نوصل التبرعات إليكم، هل لكم أن تدلون عن كيفية إيصال التبرعات لهذا المشروع، وهل بالإمكان فتح حساب؟ نعم، فتح حساب للمشروع في فرع شركة الراجحي المطار، كم رقمه؟ 5848 من اليسار إلى اليمين، 5848 شركة الراجحي فرع المطار. بس لأنه يكون أقرب، هذا يمكن فتح شيء آخر ممكن إن شاء الله، لكن هذا الموجود الآن. لا، المطار جديد. طيب إن شاء الله. كتاب بدي بترجم؟ طيب نقول الإخوان ده يعني. لا، طيب اكتبها وحطها معنا ونتفق إن شاء الله. يعني حجم الكتاب هو كما تعلمون الكتاب 4 أجزاء في مجلدين كبيرين مع الشرح والتعليق والإضافات والمقدمة، وافتراض أن كل جزء يصبح مجلدا فيصبح الكتاب 6 مجلدات، هكذا نتوقع إن شاء الله. أيضا تسجيلات الفتح تشارك في هذا المشروع جزاهم الله خيرا. بعضها أسئلة وبعضها اقتراحات مشكورة نضيفها إلى الاقتراحات السابقة. الأخ يقول: كرر الشيخ رحمه الله قوله اتحاد الناسوت واللاهوت، فماذا يقصد بذلك؟ الناسوت واللاهوت عند النصارى جزء من عقيدتهم، مصطلح أوجز لكم عقيدة النصارى فأقول لكم: لا يجتمعون النصارى مهما كثروا في العالم، وهم كما يقولون أكثر الشعوب أكثر الأديان في العالم دينهم من ناحية العدد، لا يجمعهم إلا شيء واحد، وهو أن المسيح هو رأسهم الذي ينتسبون إليه. بعد ذلك يختلفون في كل شيء، في العقيدة وفي الشريعة وفي الأحكام وفي إلا ما حرفه بولس من دينهم فإنهم أجمعوا عليه، وهو استحلال الخنزير وترك الطهارة وتعليق الصلبان، وكلها محرمة في دينهم وفي شريعتهم. الصليبيون النصارى كلهم في العالم، الذي يجمع هذا مع هذا أنه يعظم المسيح نوعا ما، كل واحد له تعظيم، هذا يقول إله هذا يقول ابن إله، وأنه يرفع الصليب وأنه يأكل الخنزير والميتة ولا يتطهر. أما ما عدا ذلك فالخلافات بينهم على أشد ما يمكن، حتى معنى اللاهوت ومعنى الناسوت. لكن المقصود يعني مبدئيا اللاهوت الجزء الإلهي من طبيعة المسيح، والناسوت الجانب الإنساني. فمثلا يقولون عندما خاطب المسيح عليه السلام خاطب الموج وقال اسكن، خاطب البحر وقال اسكن، كان الجانب اللاهوتي هو الذي يعمل. عندما يقول الميت قم، هذا الجانب اللاهوتي. لكن إذا لما صلب بزعمهم وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، لما يقول يا إلهي لماذا تركتني، هذا كان يتكلم الجانب الناسوس. شبه الخرافات، هو نفسه واحد، مرة إله ومرة بشر، مرة يأمر بأن بما أنه إله يأمر ينهى، ومرة يشكو إلى الإله أن إلهه تركه. تعالى الله عما يشركون وعما يصفون. ما رأيكم، يقول الأخ، يترجم كتاب ابن القيم هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى؟ والحقيقة العمل إن شاء الله سيكون كبيرا جدا، ونترجم هذا الكتاب وغيره، وأيضا كتاب السموأل الذي كان نصرانيا ثم أسلم، وكذلك بعض المخطوطات أيضا، كلها إن شاء الله التي حققت منها فالحمد لله، ونحن نترجمها، والتي لم تحقق سوف نعمل إن شاء الله على أن تحقق وتطبع، ثم يخرج يستخرج من مجموع هذه الكتب معلمة أو دائرة معارف من خلال المادة، تبحث عنها تعرف كل شيء عن هذه الأديان والمذاهب والفرق إن شاء الله تعالى، وبجميع اللغات إن شاء الله، نسأل الله أن يسر ذلك. أخي يقترح يقول: لماذا لا تكون هناك هيئة خاصة لمحاربة التنصير، وتكون على شكل منظمة تهتم بأحوال المسلمين وتعمل على تقليص جهود المنصرين؟ هذه الهيئة يكون لها مركزية على غرار ما تفعله الكنيسة التي تتخذ من الفاتيكان مقرا لها. هذه الهيئة التي من شأنها محاربة التنصير يكون لها قيادة مركزية. يعني هذا الاقتراح عظيم، ونرجو من الأخ الكريم ومنكم جميعا أن يتقدموا مثل هذه الاقتراحات إلى سماحة الشيخ عبد العزيز، إلى ربط العالم الإسلامي مثلا، لعل يعني يوجد شيء من هذا، وتكون هذه الجهود الفردية نواة أو جزء من هذا العمل الكبير الذي تتمنونه جميعا. ينفق النصارى الملايين في سبيل نشر عقيدتهم الباطلة، بينما المسلمون يبخل الكثير منهم بدفع الأموال في سبيل نشر عقيدة التوحيد، ففي رأيكم ما هي أسباب ذلك؟ كما أشرت، وفي الحقيقة يعني تخدير إعلامي وتضليل فكري وغفلة، وإلا لو أوقظت القلوب والمشاعر الإيمانية فترى العجب العجاب حتى ممن لا تتوقع أو لم تكن تظن أنه يدفع، هذا شيء مجرد. لماذا لا يكون هناك معاهد تدريبية لشباب الصحوة المتمكن من اللغة الإنجليزية للدعوة المضادة مثل هؤلاء النصارى والمناظرة معهم حتى يسلموا؟ الحقيقة الأخ الكريم أشار إلى جانب مهم نحن لا نستطيعه، وهو الجانب التدريبي أو التعليمي. فحقيقة نحن الذي نستطيع الجانب العلمي، أن نقرأ ونشرح ونفسر ونترجم فقط. الجانب التدريبي مهم جدا، لكن الحمد لله يوجد المؤسسة الخيرية للدعوة، وهي من مهماتها ومن برامجها جانب التدريب، وهم إخوة نشيطون، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم، ونحن وهم نتكامل في هذا الأمر، ولا بد أنكم تعرفونها ولا تخفى عليكم، هنا في جدة موجودة الحمد لله، ونرجو أن تقدم لها هذه الاقتراحات، ومستعدون بالمشاركة مثلا في محاضرات وما أشبه ذلك. يعني أنا أو الإخوة العاملون معي مستعدون أن نشارك الإخوة في المؤسسة، فكلنا هدفنا واحد ومسعانا واحد، لكن هم لديهم جوانب يعني تدريبية وتعليمية، أما نحن فهو جوانب علمية بحتة. ما دروا نحن الذين لا نملك قوة الإنكار عليهم في المستشفيات وغيرها ولا نملك اللغة الإنجليزية، ما درنا؟ يا أخي كل مسلم له دور، لو لم يكن من دورك إلا أن تكتب عنهم ماذا يفعلون، أن يروا منك أنك حريص وغيور على دينك، وأنك لو فعلوا شيئا ضد دينك فأنك تغضب عليهم، هكذا ولو بالعين ولو بعض العبارات، يعرفون يرون من وجهك وإن لم تتكلم أنك غيور على الإسلام. ثم في إمكانك شيء كثير آخر، شيء كثير نملكه جميعا، لكن الغفلة كما قلت، الدعاء. لماذا ندعو الله سبحانه وتعالى أن يخذلهم وأن يدمرهم وأن يجعل كيدهم في نحورهم ويجعل تدبيرهم تدميرهم، وفي الجانب الآخر ندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفق جهود المخلصين الذين يقومونهم. هذه العجوز تستطيعها الشيخ الكبير، المقعد، المريض، الفقير، كل واحد منا يستطيعها، وهي أمر عظيم، فإننا إنما ننصر ونرزق بضعفائنا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. أي نعم، وجود بعض الطلاب النصارى في بعض الثانويات معلوم، وهو أحد مظاهر التنصير والغزو. الله المستعان. يقول أخي يمكن تزويد بأسماء الشركات وعدد العاملين فيها من غير المسلمين. طيب هات ما عندك، كل أخ يستطيع أن يعطينا فليتقدم وليتفضل جزاه الله خيرا، ونتعاون مع الإخوان في مكتب الجاليات، مع الإخوان في المؤسسة الخيرية، مع مركز الدعوة، كلنا جنود لهذا الدين، كلنا دعاء، من أجل أن نعرف حجم العمالة والدين الذي تدين به، وبالتالي نوجه مثلا لهم الدعاء أو النشرات بحسب اللغة وبحسب الدين الذي يدينون به في هذه الشركات. ولا شك أن العلاج الأساس والأصلي الذي لا نتجاوزه أبدا هو ما أمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، وطبعا من غيرهم أولى منهم، من عداهم أولى بالإخراج، هذا هو الحل. كل الحلول الأخرى جزئية وغير مكتملة. لماذا؟ لأنها مخالفة، لأن بقاءهم في هذه البلاد المطهرة مخالف لما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب. هذه بلاد التوحيد لا يجوز أن يدخلوها، ولم يدخلوها ولم يستيطنوها في تاريخهم كله إلا في ظل هذه الطفرة المادية وفي ظل من البترول فصاعدا. قبل ذلك كما أشرت ما كانوا يحلمون أن يقيموا فيها أبدا إلا قناصل، بل حتى القناصل من شدة حرص المسلمين ومن خوف الكافرين كان القنصل الروسي مسلما، والقنصل البريطاني في بعض الأوقات يكون مسلما ولو بالإسم، لأنهم يعلمون أن هذه البلاد لا يمكن أن يكون فيها إلا المسلم. الله المستعان. الآن كما ترون، نعم صدقت والله. يقول الأخ إن الهجوم أفضل عمليات الدفاع، لا شك في ذلك، فقد قد أهدت أحد النصارى في العمل كتيب الدين الصحيح بالإنجليزية، وقد بدأ يسألني وأنا لا أعرف لغته، وعدته أن أنقله إلى مركز ثقافي أو مكتبة إسلامية، ولكني لا أعرف أين هذه المكتبات أو المراكز الثقافية، وقد جاءتني فكرة، لماذا لا توجد باصات تنقل هؤلاء إلى تلك المراكز لتعرفهم على الإسلام، ولو قلنا لهم رحلة ترفيهية والتعرف على الإسلام فكثير منهم مستعد. المهم الأخ يشير إلى جانب آخر، جانب الهجوم فعلا، يعني نقاوم فقط، لما لا ندعوهم في بلادهم وفي بلادنا بحكم أننا غلبنا وقد أقاموا بيننا. ومن الوسائل التي ذكرها الأخ يعني ما هو جدير بالاعتناء وغيرها، ففعلا لماذا لا يفكر في ذلك، وخاصة أنهم يعيشون في مجمعات كثير، أو في الغالب أنهم في مجمعات سكنية كالمدينة الصناعية مثلا وغيرها، ففعلا يمكن أن تهيئ لهم وسائل نقل لحضور محاضرة معينة، وتهيئ لهم رحلة أيضا أو أي عمل من شأنه أن يكون وسيلة لأن ننقل إليهم حقائق هذا الدين إن شاء الله. نعم الأخ يقول رقم الحساب يبدأ من اليمين أو من اليسار؟ طبعا من اليسار على قاعدتهم هم، يعني 5 8 4 8، من اليمين 8 4 8 5. بعض القضايا علمية لكن ما نطيل فيها وإن كانت بعضها مهم، مثل قول الله تعالى كيف يمكن التوفيق، يقول الأخ كيف يمكن التوفيق بين قول الله تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، وبين قول الله تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. هذا الموضوع من أحد الموضوعات التي أجاب عنها شيخ الإسلام في الكتاب. فلا تعارض بين المجالدة والمجادلة، لأن من جادلناه وأبى أن يقتنع فالحل هو المجاهدة والمجالدة يعني بالسيوف. فالنصارى نحن نخاطبهم أفرادا ونخاطبهم أمم، الأمم تدعى بجملتها إلى الإسلام أو الجزية أو القتال أو السيف. أما الفرد لا ندعوه، لا نقتله، الفرد لا يرغم، لا يكره الفرد الواحد منهم على اعتناق ديننا، ولكن يرغم إما على دفع الجزية، لابد من أن يدفع الجزية، أو إذا أسلم طواعية واختيارا، وإلا فيرتبط يعني بأحكام أهل الذمة، يدفع الجزية ويكون ضمن أهل الذمة المقيمين في بلاد الإسلام، فإن كان حربيا فلا يعيش بيننا. المهم ما في تعارض بين هذا وهذا. ما هي الطريقة التي يمكن بها دعوة النصارى؟ طبعا هذه تحتاج إلى محاضرة مستقلة، كيف ندعوهم تحتاج إلى لقاء مستقل لا نطيل الآن فيه. يعني القضايا كما ذكر الأخ التي تخاطب بها النصراني، أول ما تخاطبه بماذا؟ فهي ما هي مشكلة، لكن الوقت لا يتسع لها الآن. هل بالإمكان استخدام القنوات الأخرى للرد على المنصرين مثل التلفاز والإذاعة والصحف؟ ولم لا؟ نعم بالإمكان، بالإمكان أن نحاول نحن أن نجعل من صحافتنا وإذاعتنا وتلفازنا ناطقا بديننا، بدل أن تعرض اللهو والعبث وما لا خير فيه أن تعرض هذا الدين. لو كانت القناة الثانية مثلا تعرض الإسلام وتهتم به بأساليب منوعة ومشوقة لأسلم الكثير بإذن الله، وكذلك الصحافة. نفس الشيء الأخ يقترح هيئة متخصصة ضد التنصير. طيب جيد، هذا إن شاء الله اقتراح تقدم. لا، يقول الأخ هل هناك تسجيل أسماء وكيف يمكن أن أشارك بعملي بهذا المشروع؟ والمشروع بما أنه علمي فلا يحتاج إلى سواعد كثيرة، وإنما يحتاج كما أشرنا إلى جهود أخرى تخدم الجانب العلمي. فيعني إذا كان الأخ يقصد بعمله أنه مثلا يتبرع في شيء، لعله هذا في مراحل فيما بعد إن شاء الله. يعني مثلا إذا طبعت الكتب في الإمكان أن توزع عن طريق الإخوة في الخارج والداخل. وبالمناسبة الحقيقة نشكر مشروعين، أحدهما في الرياض قامت به الدار العالمية، والأخرى هنا والآخر هنا، بل أيضا مشروع ثالث في الرياض جزاهم الله خيرا. مجموعة من الإخوة الذين تحابوا في الله وجمعتهم الغيرة على الدين يرسلون الكتب إلى أنحاء العالم عن طريق المراسلة، الكتيبة في العقيدة بالعربية وبغيرها. هذا مشروع ناجح وجيد ومفيد، فهذا من الأمور التي يمكن أن يشارك فيها عدد كثير من الإخوة إن شاء الله. على كل حال، الذي مستعد أو لا يجد إلا نفسه أو يده للعمل يمكن أن نجد له إن شاء الله وسيلة يعمل بها بحول الله تبارك وتعالى لخدمة هذا الدين إن شاء الله. طيب في شيء آخر؟ خلاص. طيب ما أحتاج. نشكركم جميعا ونسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وجوده وكرمه أن يوفقنا وإياكم لل